نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أو كما قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شهيدا علينا. واقبل يا إلهنا ومولانا بوجهك الكريم بالرضا والقبول علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما ينفع، وقلبا يخشع، وعينا تدمع، علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا كمال اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا كمال اجتنابه، ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه من القول والعمل والعقيدة، واصرف عنا ما لا تحبه ولا ترضاه من القول والعمل والعقيدة، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. ونعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونعوذ بك يا مولانا من العجب والرياء والكبرياء والخيلاء والغرور. واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وجهرها، أولها وآخرها، عمدها وخطاها، ما كان بيننا وبينك، وما كان بيننا وبين خلقك، وما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم. وآت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين من عبادك، وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب كل عمل صالح يقربنا حبه عندك يا رب العالمين. واجعلنا يا مولانا من عبادك الصالحين المحظوظين المحبوبين المبجلين المعززين المعظمين المكرمين المقربين عندك يا رب العالمين، وعند نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند عبادك الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين، وعند خلقك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واوليائك المتقين، واهل حزبك المفلحين، اهل الولايه والعنايه والحفظ والرعايه والعلم بالغواية والدراية والتوفيق والهداية، واحفظنا من طرق الشر والغواية، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك، ونعمتهم بأنسك وحضرتك، وسقيتهم لذيذ شرابك، وأذقتهم حلاوة محبتك، وخلعت عليهم خلع إحسانك ورضوانك وكرمك وامتنانك، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لهم ما يشاءون عند ربهم، الذين لو أقسموا عليك لأبررتهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وذريتنا ونسلنا وعقبنا إلى يوم الدين، وأزواجنا وجميع أهلنا وأقربائنا من جهة آبائنا ومن جهة أمهاتنا ومن جهة أرحامنا، ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصدقائنا وزملائنا وإخواننا، ومن حضر مجالسنا وتلاميذنا وأحبابنا، وكل من أحسن إلينا، وكل من له حق علينا، وكل من بدعا وصانا، وكل من أوصينا، وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات في جميع الجهات من أولهم إلى آخرهم. احفظنا يا مولانا الدنيا وأخرى، واحفظنا يا إلهنا، واحفظ جميع أموالنا وديارنا وممتلكاتنا وما في حوزتنا وما حوالينا وكل ما يخصنا، احفظنا في كل أحوالنا ومن كل جهاتنا دائما أبدا سرمدا، حيث ما كنا وكيف ما كنا وحيث ما توجهنا من يومنا هذا إلى يوم الدين. يا رب احفظنا من شر كل ما خلقت وبرأت وذرأت، مما نعلم وما لا نعلم، ومما أنت أعلم به يا رب العالمين. احفظنا في حصنك الحصين وحرزك المكين، وفي خزائن حفظك يا خير الحافظين. واحرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بركنك الذي لا يضام، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعزة التي لا ترام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربي اغفر لي ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك في بنات السيد فهد، اللهم بارك في بناته شهد وملك، واجعلهم من الصالحات القانتات العابدات المحفوظات المحصنات الذين هم من أهل الولاية والعناية. يا رب أكرمهم وطول في أعمارهم وفي أعمار والديهم ورب العالمين وأري والديهم ذريتهم وذرية ذريتهم. اللهم اقض حوائجهم جميعا وكذلك أولادنا جميعا الحاضرين وأولاد المسلمين. اجعل أولادنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا يا مولانا قرة عين لنا، واجعلنا قرة عين لهم يا رب العالمين، واجعلنا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين لنا. مولانا ردنا إلى دينك مردا جميلا. مولانا احفظ أمة سيدنا محمد واهدنا علماء وعامة وحكام ومحكومين. اهدنا يا رب الحق وضر المستقيم يا رب لأجل حبيبك الذي تحبه وقربته، وما في أحد مخلوق أحب إليك منه بحق هذا المحبة اللي تحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أنقذ الأمة المحمدية فيما هي فيه من الأزمات، لا إله إلا الله، أزمات داخلية وأزمات خارجية، مشاكل وعقد ونكد وشدد، ما لها حل إلا عندك يا رب. أمة محمد مكروبة مين لها غيرك؟ ما لها أحد غيرك يفرج عنها، سواء على مستوى أفراد أو مستوى جماعات أو مستوى الدول أو مستوى العالم. لا إله ربي، مهما قصروا في الطاعات ومهما ارتكبنا في الخطيئات، نحن أمة محمد. أنت جعلته حظنا من الأنبياء وجعلتنا حظه من الأمم. أنت الذي اخترتنا بأن جعلتنا خير أمة خرجت للناس باختيارك بفضلك بمنك بجودك وكرمك. كمل لنا جمائلك يا من عودنا الجميل بحق وجهك الكريم، لا تقطع عنا عوائدك، نحن في حاجة ماسة إليك يا رب، مقرون ومعترفون بذنوبنا وأخطائنا وتقصيرنا. مولانا بحق وجهك الكريم انظر إلينا بعين الرضا والقبول والعفو والسماح يا رب يا كريم. اغفر لنا جميعا وعلى هذه النية وكل نية صالحة، جالب لنا كل خير دنيا أخرى، دافع صارف عنا كل شر دنيا أخرى. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم. الله الله الله الله الله. في إعلان هام، اسمعوا لهذا الإعلان. إعلان هام وبيان رسمي صدر من فين؟ من ديوان ملك الملوك من الحضرة القدسية إلى الأمة المحمدية. هذا كلام رب العالمين، والقرآن كلام رب العالمين. إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهم إن القرآن ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ بالمعنى واللفظ باللفظ والمعنى، هذا يسمى القرآن للتحدي والتعبد. يتحدى به الخلق، هاتوا زيه، هاتوا بكتاب زيه، ما قدروا بعشرة سور، ما قدروا بسورة، ما قدروا بآية، وهم فصحاء وبلقاء الخلق أو العرب أو الخلق أجمع. طيب روحوا جيبوا الشعراء وجيبوا الخطباء وجيبوا الأدباء وجيبوا المتكلمون، ليس محمد بن عبد الله أفصحكم لسانا؟ أنتوا كلكم عرب وهو عربي زيكم، إذا هذا مش من عند الله هاتوا زيه. ما تقدروا تجيبوا زي 30 جزء 10، طيب حتى ولا من قصار الصور، ولو صورة ولو آية، ما في. بعد ربنا يقول لو اجتمعت الإنس والجن، مو بس القريش، وده نادوا كل الإنس. خلي بالك ركز، الإنس ده من آدم، كل الأمم إلى يوم القيامة اللي بيخلقوا من بني الآدمين، لو اجتمعوا كلهم جبتوهم، والجن من كفارهم ومسلمهم وصالحهم وطالحهم، ولا يعلم عددهم إلا الله، كلهم اجتمعوا أجمعوهم يا قريش، استعينوا بهم وبما لديهم من خبرات وإمكانيات ومهارات وفصاحات وبلاغات، يلا تحدي وللتعبد في الصلاة وفي تلاوته بألف عشر حسنات، ألف لام ميم، قال بكل حرفين عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، لأن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف عند النحاة وحروف عند القراء. اللي عند القراء تسمى حروف المباني، الحروف اللي الكلمة مبنية منها ألف، وحروف الهجاء يعني ألف باء تاء ثاء، هذه حروف المباني. الكلام العربي مبني مكون ومبني، البيت مبني من طوب طوب حجر وفوق حجر اللي تكون البيت، والكلام مبني من هذا. الكلمة هي إيه؟ كل لفظ يدل على معنى خاص هي كلمة. أما إذا كل لفظ يطلع من الإنسان، أما إذا ما هو لفظ صوت هذا ما يسمى كلمة. محمد كلمة، حاضر كلمة، كل كلمة. والكلمة قد تتكون من حرف ومن حرفين ومن ثلاث ومن أربع ومن خمس، الأصل كده، بعد كده في زيادات، هذه نظام تاني. عشان كده حروف الهجاء اللي في القرآن مبدوءة حروف أوائل الصور ألف لام ميم، شوف بتحصل ألف لام ميم ثلاثة. أو خلينا نروح أبو الحرف، قاف حرف، نون حرف، صاد حرف، وبعض الكلمات يعني في أوائل السورة من حرفين، يا سين يا وسين، طا ها طا سين، هذه أبو الحرفين، حا ميم، وأبو الثلاثة ألف لام ميم، ألف لام راء. مبنية هذه سيدي؟ ها؟ هذه مبنية سيدي؟ إيش مبنية؟ هذه حروف مقطعة، هاي وهذه مب... هذه حروف مقطعة ألف لام، ما هي كلمة مبنية. أبو أربعة ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد. أبو خمسة حاء ميم عين سين قاف، كاف هاء ياء عين صاد، ما فيش بعد كده. الدلالة في هذا التحدي، ربنا يقول القرآن ده لغة عربية، اللغة العربية مكونة من هذه الأحرف. جيبوا كلام زيه مكون من هذه الأحرف، هذه كل حروف الهجاء، الهجاء كله. طيب بعدين ايش ليه ربنا ما يجيب ستة قاف صاد كاف؟ خلاص، لأن الكلام العربي أصله قد تكون الكلمة حرف واحد، وقد تكون حرفين، تكون ثلاثة، تكون أربعة، تكون خمسة. طيب ستة لا، هذه في ثاني زيادات. طيب مثال نمثل أبو حرف واحد، مثلا يفي. ها يفي ما معناها؟ يعني يوفي بالوعد، إن فلانا يفي بالعهد. ها صح ولا لا؟ لغة عربية، خلونا في العربية دحين. نحو يفي فعل مضارع، الياء حرف من حروف المضارعة الأربعة اللي هي الألف والنون والياء والتاء، مبدي بياء هنا، وفي ياء في ياء وفاء وياء، صح ولا لا؟ الياء حرف المضارعة. لما نبغى نقلب الفعل المضارع ده إلى فعل أمر، أول مرة إيش اللي بيحصل؟ حرف المضارعة بيولي، صح ولا لا؟ راح، بقي معانا في، صح ولا هي كانت يفي. طيب بعدين نبغى نحول أمر، حيحذف فعل الأمر إذا كان الفعل مضارع معتل حروف العلة ثلاثة، الألف والياء والواو. إذا كان آخر الكلمة ألف واو ياء، عندما نقلبها إلى فعل مضارع أمر سوي، حيحذف ما يكون فعل مضارع اسمه فعل الأمر، دائما مبني على السكون. قم وضمك وامسك القم، اقعد دال مسكونة، قف قيك تراقي افسكن في قف، كل وضمك وامسكن كل. فعل الأمر دائما مبني على السكون، مجزوم مبني مسكون، مبني بحرف السكون، مجزوم بالسكون الظاهر في آخره. لكن لما يكون فعل الأمر ده معتل الآخر بألف أو فاء أو ياء، ما يظهر عليه السكون، يبنى بحذف حرف السكون، يعني نقطع حرف السكون ده. مثلا أجيب لك يدعو الأخ محمد، يدعو إلى الحق، أو رسول الله يدعو إلى الحق، يدعو ياء دال عين واو. الآن نبغى نغيرها، نسوي فعل أمر. فعل أمر ينبني من المضارع. أول مرة حنترك حرف الياء اللي هي من حروف المضارعة، لما حنوديه للأمر، صح ولا لا؟ بقي معاك الدال والعين والواو. الدال مسكون، يدعو، الكلمة العربية ما تبدأ بحرف مسكون أبدا، ممنوع. يبي فتحة مفتوح قبله، يبي مضموم قبله، اضرب اقعد، هذه مضمومة، عرفت كيف؟ إذا كان الحرف اللي بعد حرف المضارعة مسكون، يصير الحرف المضارع ينقطع، بعدين الحرف المسكون ما تقدر تبدأ به كلمة عربية، وإنما تجيب قبله ألف. الألف دائما ما يكون مضموم زي اقعد، ويكون مكسور زي اجلس او اشرب، لان كانت يشرب. طيب يدعو ياء ودال عين واو، قطعنا حرف المضارع الياء، باقي دال على سكون، لازم نجيب الف قبله، حيكون ادعو. طيب ادعو لازم الفعل الامر يكون مبني على السكون، هنا ما نقدر نبني، ماذا نعمل؟ هذا اشوفكم اذا كنتم معايا، لأنه قلت لك الكلمة إذا أجا آخرها وحرف واو ألف يا، هذا يسمى حرف العلة، أقطع حرف العلة. أدعو، أدعو إلى سبيل ربك، شوف القرآن، أدعو وضمعوا التكنات أدعوا ضمعوا أدعوا فعل أمر. طيب لكن قل يقول لأن الياء لما نترك يقول متحرك القاف ما كان على سكون ولذلك قلنا بس قل وحذفنا حرف العل اللي بالوسط ما بنقول قول في العامين نقول هيا هيا مالك ليش ما تقول يلا يا أخي قول هي في الفصحى مش قول قل حرف العل اللي بالوسط روح ما بالك في الأخير فلذلك قلنا يفي الياء يقطع لأن حرف من حروف المضارعة راح خرج من في الأمر في يا فلان في ما الياء لازم يقطع هنقول له في بوعدك في بوعدك أو أوفي هذيك أوفي كلمة تانية أوفى يوفي هذيك لكن يفي طيب يقي يا أقاف يا يقي من الوقاية ها برضك راح يصير قي صح ولا لا؟ صار كلمة لما قاف ونون بالحرف يعني يبين ان الكلام العربي قد يكون من حرف حرفين عد هذا كثير نم كل قف قل قم ها ايوه صار معك حاميم ياسين طاسين تبين لك انه ثلاثة اهو ما شاء الله الف لام ميم الف لام ميم را جلسة أكل شبع شرب ضرب ذهب قرأ كتب وتعال طيب والأربع ها يأكل يشرب يقعد يدندن عدو الخمس الخمس ها يدحرج ها يبسمل شوف يدحرج ياء دال حاء راء جيم يبسمل ياء باء سين يباء سين ميم لام بعد كده ما فيش بتقول لي استغفر ايوه هذه استغفر اصلها غفره هذا طلب الالف والسين والتاء بتقول لي فسيكفيك اقول لك هذه فس خليها يكفيك اصلها هذه للمستقبليه جات ما تجيك هذه لكن اصل الكلمه كانت يكفيك صح ولا لا او يكفي فهي كده على الحروف هذه طيب كيف ليش دخلتها حروف المباني حروف المباني الله يفتح عليك الله يخليك يا ولد بارك الله فيك وفيكم جميعا اذا الحروف تنقسم الى قسمين حروف المباني وحروف المعاني المباني هي حروف الهجاء والمعاني عند النحاة زي من عن لن لم في الكتاب في الدرج على الكتاب على الدرج من جاء محمد من الشارع إلى ذهب محمد إلى الخارج إلى هذه حروف المعاني ليش سميت حروف المعاني تفيد معنى لكنه ليس كاملا لما أقول لك من بتفهم إنه في شيء جاء من شيء أو إلى حضل تستمع لإيش يقصد ذهب محمد إلى السوق فهمت المعنى كامل لأنه في اللغة العربية إيش الفعل هو كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص ماضي أو مضارع والاسم هو كل لفظ يدل على شيء معين والحرف هو كل لفظ لا يظهر معناه كاملا له معنى لكن لا يظهر معناه كاملا إلا إذا اتصل مع غيره أو بغيره هذه حروف المعاني طيب فهذا القرآن الكريم الذي هو أنزل للتعبد والتحدي النبي قال في قراءته لكم إيه دخلت هذا كله باب التعبد ألف لام ميم قال لكم لأنه هي ألم ألم نشرح حرف ألم حرف من عند حروف النحاة من حروف المعاني طيب قال لا أقول ألف لام ميم حرفون اللي هي عند أهل اللغة المعاني وإنما نقصد حروف المباني الألف حرف واللام حرف والميم حرف إذن في المباني ففي لك في كل حرف عشر حسنات فصارت ألم لك ثلاثين حسنة فيها هذا في القرآن لأنه للتعبد قلنا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. أما الحديث ينقسم إلى قسمين، حديث قدسي وحديث نبوي، وكلها نطق بها المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب فما مع الفرق بينهم؟ الحديث القدسي ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله باللفظ وعبر عنه النبي بالمعنى، ما أنزل من عند الله عز وجل بالمعنى وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وليس للتعبد وليس للتحدي. هذا الحديث القدسي. دحين هنا يا عبادي، هذا كلام الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا شوف كيف بالله، شوف شوف الحنية، يا والله والله وبالله وتالله إن الله لأحن وأرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن أزواجنا ومن أهلنا ومن أحبابنا حتى من أنفسنا. بالله بيناديكم شوف الحب يا عبادي، يحب نبي محمد أفضل مخلوق وترك عنده ولا الملائكة ولا أحد، ما في أحد بعد الواحد الأحد له هذا المقام إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، تعرف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي هو يثني عليه ثناء، الحمد لله الذي أنزل على نبيه الكتاب، ما قال الحمد لله الذي أنزل على رسول الكتاب، ما قال الحمد لله الذي أنزل على حبيبه الكتاب، ما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يحبه لأنه عبده. سبحان الذي أسرى، أسرى به من مكة، يضربون شهر راكبين الإبل مش عارفة إلى بيت المقدس، في غمضة عين في نفس، قد يقمض، قد الواحد يخلي عينه مفتوحة وما يقمض حتى تأخذ ساعة زمان ما يرمش ولا، لكن في نفس أسرى بحبيبه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى البيت المقدس إلى السماوات وإلى العرش حتى الآخرة، شاف الجنة وصنوف إلى النار ورجعوا محل مضجعه زي ما هو حار. دحين لو واحد يقوم من مقعده يحس هيشعر في حرارة، يعني فيك نار يا بني آدم والله. الإنسان في تراب، العناصر الطبيعة التراب والماء والهواء والنار كلها فيك الجسد هذا. تعرف أن الإنسان ده عالم مصغر، العالم ده فيك شجرة، العام فيه بشجرة، شجرة شعر ده شو شجرة، كل شيء في العالم ده الكبير فيك يا مخلوق يا صغير، أنت عالم مصغر يا بني آدم. عشان كده ربنا أكرمك يا بني آدم، كل المخلوقات يتزحف يبي الأربع، وأنت يا بني آدم برجلين. بتقول لي يا شيخ في النعامة كمان تمشي برجلين، إيه ولكن شوف شكله كده وبعدين كده، إيش من شكل حلو ده، شوف أنت البني آدم زي الألف، إيش الجمال ده. عشان كده أي شيء جميل ما في ما له جمال ومعنى إلا الجمال الآدمي. ها ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، الله يفتح عليك. قالوا سيدنا هارون الرشيد كان مع زوجته زبيدة تقرب له أظنها كمان، فكانوا في ليلة مقمرة وحلوة وربيعية، لا برودة شديدة ولا حرارة شديدة، مقمرة 14 كده، وهم في جو رومانسي مع بعضهم البعض الرومانسي. الله أسفى وأسفى على المسلمين، يقول الرومانسية الشباب حقنا ما يدروا أن الدين حقنا فيه بالرومانسية، فيه مش عيب رومانسية، الجو الحلو مع الحبيب مع الحبيبة زوجته أو أهله أو كل، يشوفوا يشوفوا رومانسية الكفار أو أهل الفسوق ولا ذا يتفاعلوا معاها، النبي رومانسية لما كان يسابق عائشة أكبر مني، ها 9 سنين لما تزوجه وهو فوق 50 السابقة سابقوا الاثنين، ما في أحد يشوفهم، مش قدام الصحابة يشوفوا عائشة تجري، رومانسية لما هم في البيت ايش تشرب؟ بالله يشوفوه. ابغى اعرف واحد فيكم والله ما سويتوها ولا انا سويت، ممكن كمان ما نسويها. انا اعرف هذا، احنا مش سيدنا محمد الله، وهذا الرسول اللي ربنا يقول ولكم في رسول الله اسوه حسنه. تقول عائشه يناولني القدح اشرب منه، احنا الرجل او المراه ياكل ويشرب، بعدين هي الفضله. او كل واحد لوحده. قالت بعد ما شربت ناولته فرايته يشوف الموقع، البوزيشن، اللوكيشن، المحل اللي كانت عائشه تشرب منه، فيحط فمه على. مفروض انه عائشه تتبارك بفم النبي، مو هو يتبارك بفمها. يا حبيبي اي واحد يتعامل مع زوجته، ابغى واحد اذا كان رجل يقول لي انا خليت زوجتي تشرب، بعدين مش شربت منكم محل ما هي شربت، شربت منه. انا اكلها يا سيدي، تاكلها. لكن لما اديت الكاسه وشربت وجبت الكاسه من نفس المحل سويته. ها ناسي هذا الحديث يعني. والله الذي يعرفوه ما بيطبقوه، استغفر الله العظيم. انا بطبقها الليله ان شاء الله يا حبيبي، لانه هذا رسول الله. لا تقول بالله عليك، من المفروض ست عائشه تخلي النبي يشرب وهي تتبرغك بمحل اللي حط شفتيه؟ نحن نبوس الحجر الاسود لان الرسول حط فيه شفتيه. يا عائشه تعالي تبركي انت. لكن هذا الجور هو منسي، مو عيب يشعرها بالحب بانه يحبها، مو عيب تقول لزوجتك احبك، بل مو عيب تقول لصاحبك احبك. ذيك الليله قلنا مرت علينا درس ان الواحد اذا يحب انسان يقول يا فلان احبك، قالوا يا شيخ هذه يقولوها للبنات النساء مو للرجال والاولاد، عيب هذا. واحد يقول لواحد انا احبك، قال له طيب رسول الله لما كان يقول لمعاد يا معاد اني احبك، معاد من شباب الانصار ابن العشرينات او اقل، والرسول ابن الخمسينات، يا معاد اني احبك، يا رجل انت بخمسين سنه تحب ابن عشرين سنه؟ شهد الكرام يا اخي. الصحابي قاعد جنب النبي يجيهم واحد يسلم عليهم ويروح، اللي جنب النبي يقول يا رسول الله انا احب هذا الرجل. قال هل اخبرته؟ قالوا لا بس احبه. قالوا روح قل له، قل له اني احبك، علشان هذاك ما يدري ايش في قلبك. انا ما ادري انك تحبني، لكن لما تقول لي احبك بينت لي. النبي يبغانا نتحابب، لكن لما يقول لك واحد يقول لك والله انا احبك، بالله عليك مش حتحبه؟ والله رغم انفك ورغم انف اهلك انك حتحبه وترتاح له. وانت حبيتنا قبل ما نحبك. الله يبارك فيك، حترتاح له. والنبي يبغانا احنا نتحابب، لان ايش الحكمه فيها؟ لان لو تحاببنا وصلنا القمه، دخلنا الجنه. يعني كيف؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم، الله يقول وجبت محبتي، نداء من مكتب ديوان ملك الملوك. ايش يقول فيه؟ خلوا القلوب كلها الاذان ساقيه والقلوب واعيه، وجبت محبتي. ده رب العالمين بيقول، بس على لساني انا دحين اللي بقول، لكن الكلام ده كلامه. يا مولانا لمين وجبت محبتك؟ لاننا نبغاه يحبنا، لانه لو حبنا ساعدنا الدنيا واخره، ما عاد في نار، حتكون قمه قمه. يقول لك وجبت محبتك مين؟ اللي يصلوا كثير يصوموا، الا لا، قال للمتحابين فيه. شوف القضيه قريبه منك ما هي بعيده، محبه الله من لك قريبه قريبه جنبك. بس حبوا بعض لله، المتجالسين فيها، المتزاورين فيها. وبعدين النبي قال والله لن تدخلوا الجنة، يحلف حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا حب. فعشان دب ما يقول له روح قول له أحبك، بيعرف إنك تحبه هو بيحبك، وصار الحب. مو عيب تقول، الشباب قالوا لي نقول له أنا معجب بك، قلت له والله هذه أسوأ، تقول أنا معجب بك، يقول هذا بيغازلني. أما أحبك يا أخي، رسول الله قال. إذن ديننا هذا مبني على الحب يا أحبتي في الله، والرومانسية عندنا كل شيء، بس إحنا الحاجات اللي يجيبوها القرب مغلفة لنا، وهم أخذوها مننا وبعدين يوردوها لنا، تلك بضاعتنا ردت إلينا، فرحانين وشايفين شيء كبير. أما اللي عندنا والله ما إحنا شايفينه، وأسفة. ها ها ها ها ها ها ها موجودة، ما في شيء اسمه حب، ما في. انا نش واحد بحبك قدام ناس اقول اتق الله، تقول واحد صغير بحبك، الله. ايوه شوف هذا من سوء الظن في الناس. أعوذ بالله من الشيطان. إذا محمد أنا وذا في المسجد أقول أنا أحبك. فكروا ناس من أسواء. ها صح، هذه سوء النية. قالوا أن إنسان، كل إنسان يرى الناس إيش بعينه، لما هو عنده هذا الشكك يصير بيشك بكل شيء، لكن لما قلبه هو سليم نظيف ما بيشك أبدا. القلب النظيف ما يفكر غلط. الله ينظف قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وأجسامنا وحياتنا كلها من كل كدر ومن كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. طيب إذن النبي، هذا القرآن الفرق بينه وبين الحديث القدسي، الحديث القدسي ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بال بال بال بالمعنى، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده. أما الحديث النبوي أقل درجة من القدسي، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما كان باللفظ والمعنى من عند الرسول، يعني الرسول أبدأ فيه رأيه وربنا وافقوا عليه. النبي يجوز أن يشرع حاجات من عنده حتى من غير ما ربنا أساسا، لأنه ربنا راضي له. وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. أمس الليل كنا في مجلس، فكان أحد المشايخ تكلم كلمة عجبتني، كلمة والله شفتها حلوة ما شاء الله. قال إنه واحد كافر قال لمسلم شيخ، أنتوا تقولوا القرآن الكريم ربنا يقول كتابكم ده ما فرطنا في الكتاب من شيء، ها ما في كل شيء إلا والقرآن ذكره. قالوا نعم. قال له كيف يعني أحسن من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والكتب والقصص؟ ما في كتاب حوى كل شيء من الكتب المنزلة أو من الكتب اللي كتبوها الكتاب، حوى كل شيء. كيف كتابكم ده اللي قد كده تقول حوى كل شيء؟ قال له ايوه هي كده. قال له طيب انا بسألك سؤال لازم تجاوب عليه. قال له طيب بالله خلوكم معايا ركزوا، هذا عجبتني امس الليل. قال له الكيس الدقيق كم يصنع منه قرص خبز؟ الخبز بالله اللي جنب الباب يكسب الاجر فينا. قال له طيب استنى، دق التلفون، دق على واحد خباز. الو السلام عليكم فلان، ايوه أبي أقول لك الكيس الدقيق كم تصلح منه قرص خبز عيش؟ قال له كذا. قال له كذا كذا. قال له الله أنت شوف الغبي، أنت تضحك علي بتشعبين الجار قدامك تسأل الخباز كيف ده؟ فين الكتاب حقكم اللي بيذكر إنه كيس الدقيق يصنع منه كذا قرص عيش؟ قال له الله في الكتاب. قال فيه في الكتاب ما في، تقولوا ما فرضنا. قال له الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة اللي ما تعرفوها ارجعوا إلى أهل التخصص، الله أمرنا. أنا ماني خباز خلاص، أنا رجعت إلى صاحب المعلومة دي. إذن صاحب الخبز هو أخبرنا كم يصنع خبز من الأكيس. الله شوف كيف يعني ما شاء الله تبارك الله. فالكتاب هذا ما فرط الله فيه من شيء. فالحديث النبوي الشريف هو الذي النبي من عنده يعبر، لأن الله قال وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. من حقه ينهي شيء ما نهى عنه القرآن، ومن حقه يأمرنا بشيء ما أمرنا به القرآن. فالحديث النبوي هو ما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. أما من هذا؟ ها؟ عبد الله سليمان، محمد عبد الله، أبو عبد الله. أما ما أنزل على النبي بالمعنى ولكن النبي عبر بأفضل نظيف يسمى الحديث القدسي. فهمت الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ مفهوم؟ طيب إذن أن هذا الحديث من كلام رب العالمين. بالله تلددوا، إذا كان عندكم شوية حب تذوقوا المعنى. يا عبادي شوف بالله ما قال لكم يا أيها الناس، ما قال لكم يا بني آدم، الله الله نسبكم إليه، ينسبكم إليه. زي ما قلت لك تشريف محمد صلى الله عليه وسلم النبي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده كل عبد عبده. وأنتوا كنتوا خربانين وكلنا مع الطيبين، كلنا يا عبادي يا عبادي. ما يبغى يبعدنا، ما بيكلم الطيبين بس، بيكلمنا كلنا مع الطيبين مع الخربانين، لأن كلنا عبيده. ها ها أيوه أيوه نعم. الله اللي أذنب ذنوب ذنوب ما أذنب يا عب أسرفوا يا أخواني أوزنوا الكلمات. كان أذنبه بسيطة يمكن أذنب إسراف ده تجاوز الحد في الذنوب والمعاصي يعني ما عنده بس إلا التوحيد. أي نوع من أنواع الذنوب دي تقوله سواها هذا العبد فيقول لا ومع ذلك يقولوا يا عبادي ما سوى مرة ولا مرتين طول عمره في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ ما عنده خير خالص إلا التوحيد. يقول له قل يا عبادي محمد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بترك الواجبات والطاعات وباقتراف السيئات والخطيئات لا تقنطوا من رحمة الله. انتبهوا لأنه أساسا أن طاعتكم ما تنفعوا في شيء زي ما ذكر الحديث ومعصيتكم ما تضروا في شيء إنما هي أعمالكم حصيها لكم. لا تغنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب لا تغنطوا بس لا قال لك ترى هيد تبعي هو إن الله يغفر الذنوب جميعا يا الله ما قال يقول للعصاة قل للمذنبين الذين أسرفوا نادهم بالكلمة اللي يحبوها نسبهم إليه لأنهم عبيد وما هم عبيد أحد. شوف الكلام تلددوا لما ربي يقول لك يا عبدي سبحانه إيش ما نقدر نشكر مولانا حتى لما نشكره ما نقدر ما نقدر ما نقدر ما نقدر. والله خلي نحن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء سيبك من الأولياء الأنبياء أعلى درجة من الأولياء والملائكة الذين أساسا لا يخطئون ولا يذنبون أفضل المخلوقات الأنبياء والملائكة. أقسم بالله أقسم بوجه الله إنهم ما شكروا الله حق شكره والله ما شكره حق شكره يا شيخ. أصلهم لما وفقهم للشكر ده نعمة حيشكروا على إيه ولا على إيه ما يقدروا لكن ربنا بكرمه جعلهم كأنهم شكروه كأنهم ذكروه كأنهم أدوا الذي عليهم حاشا كريم. ونحن تقول الحمد لله كأنك أديت يا الله كونك قلت الحمد لله وفقك لها أعطاك لسانا ينطق بها وقلبا يؤمن بها ووفقك لها هذه ذاتها نعمة يستوجب عليها شكر تاني. هيا قلت كمان الحمد لله على صارت برضو نعمة يبقى شو ما بتنتهي. لو نضل أقسم بالله لو نضل من يوم خلق الله الدنيا وخلق البني آدم والملائكة والإنس والجن وخلق المخلوقات كلهم من يوم خلقهم إلى يوم القيامة الكل ساجدين خاطئين رؤوسهم في الأرض ولا يقومون ولا يأكلون ولا يشربون ولا عاجة وكلهم يشكرون الله ويحمدونه هل أدوا حق شكره؟ لا لا هذا الذي يستطيع أن يؤدى حقه ما يسمى إله. أول الخلق اللي خلقهم ذاته نعمة كيف يدوا حقها؟ كونهم وفقهم لهذه الطاعة نعمة كيف يدوا حقها؟ ما يمكن ما يمكن الله ده ما حد يستطيع أن يؤدي حقه أبدا نهائيا. ولو كأنك وديت هو كرما منه جعلك كذلك إلا أنت ما تستطيع مو أنت أنت إيش أنت ولا شيء. اللي أفضل منك الأنبياء والملائكة ما يقدروا يؤدوا شكر الله مع جل إحنا. مولانا أصلا غني عن العالمين غني عن شكر الأنبياء قلل حقنا غني عن شكر الملائكة غني عن عبادة الأنبياء غني عن عبادة الملائكة ما يحتاج يا أخي هذا الله الكل يحتاج له لكنه ما يحتاج لا إلى صلاة سيدنا محمد ولا إلى صلاة سيدنا جبريل ولا إلى أحد يا أخي لكن مأمورين. هذا الذي يحتاج إلى صاعدة هذا ما هو ما هو رب ما هو الله. شوفوا لكم الله تاني سبحانه مولانا ده ما في زيه يا جماعة. إذن الله ماذا يقول؟ هذا الحديث يا إخوتي يدل على وجود الله يدل على وحدانية الله يدل على عظمة الله يدل على قدرة الله يدل على رحمة الله. هذا الحديث بس الألفاظ دي يدل على وجود الله لأنه لو كان موجود ومين اللي قاله على أنه واحد كيف تاني يجي يقول يا عبادي كيف لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا. أنت بتنادي مين هناك في واحد تاني كمان إله استغفر الله ما في. هذا يدل على أنه واحد ويدل على عظمته ما في زيه وقدرته ما يعجزه شيء ورحمته إنه رحيم بنا، هو الذي يطعمنا ويسقينا، وهو الذي يهدينا، وهو الذي يغفر لنا ويرحمنا. كل هذا الحديث يدل على هذه المعاني، غير المعاني الجاية. هذا الحديث يعني حديث كبير يربط العبد بالله عز وجل. هذا الصحابي اللي روى هذا الحديث اسمه أبو ذر الغفاري. أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة، اسمه الحقيقي هو جندب ابن جنادة. الغفاري من قبيلة بني غفار، النبي دعا لها قال غفار غفر الله لها وأسلم أسلمها الله. فاسمه جندب ابن جنادة، بس كان اشتهر وعرف حتى لا يكاد يعرف اسمه أبي ذر. أبي ذر أبي ذر أبي الذر معناته النبل الصغير. طيب ليش سمي بهذا الاسم؟ في روايتين. رواية يقول كان لما يرى النمل في الطريق رحمة بالنمل يشيلها عن الطريق بأي وسيلة، يبعدها عشان لا حد يدعس فيها. تشوف الرحمة، ونحن عمال ندعس في خلق الله. احنا فين وهذا الرجل فين؟ ها ها، هذه واحدة. وقيل انه يوم جاب قرص عيش خبز فوزنه ثم طرحه، بعد فترة اجى النمل، تعرفون النمل يتساعد ويتكاتف ويتكافل بينهم تكافل ويتساعدون، قطع النمل كله قطع الخبز ذاك القرص الخبز، فأخذه مع نمله وحطه في الميزان فما أثر. فقال للناس سبحان الله انظروا هذا النمل اللي بالعدد الهائل ده فوق القرص لم يؤثر فيه في الميزان، وأما يوم القيامة مثقال ذرة. شوف كيف يعني هذا من التعليم والتوعية والوعظ التطبيقي عشان الناس تتعظ بالمثال يتضح المقال. فلقب من ذلك اليوم بأبي ذر، وقد سبقت لنا ترجمته في حديث سابق في هذا الكتاب. الكتاب لما في صحابي قد تكلمنا عنه، روى حديث يقول لك وقد سبق ذكره سيرته يعني. فأنا بس حبيت أذكر اسمه وليش اللقب بهذا، لأنه في ناس جدد معانا عشان يستفيدوا من هذا المعلومة. ها بارك الله فيكم، وقد مرت ترجمته. طيب تفضل. ايوه حاط على مقطع مقطع. ايش ما جابوا لي شيء اشرب؟ لا جابوا لي قهوه رجعنا برد. هذا ايش؟ لا نسكافيه. نسكافيه؟ ايه؟ شاهي شاهي ده. او شاهي عدني. ايوه. عن ابي ذر الغفاري، وتقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ان ينقله عن ربه عز وجل انه قال أي الرب جل جلاله، فهو حديث قدسي يا عبادي. المراد بهم هنا جميع الثقلين بدليل قوله الآتي إنسكم وجنكم إني حرمت الظلم على نفسي. نعم إني حرمت الظلم على نفسي أي تقدست وتنزهت عنهم وحكمت باستحالته على نفسي، لأن معناه لغة وضع الشيء في غير محله، ومعناه شرعا التصرف في ملك الغير بغير حق. نعم هذا معنى الظلم. الظلم باللغة العربية معناته باللغة العربية الظلم وضع الشيء في غير محله، وبالشريعة التصرف في ملك الغير، هذا اسمه الظلم. طيب ومعناه دائما المعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، لأن الكتاب والسنة باللغة العربية، إنما يحدده بالمعنى اللغوي وضع الشيء في غير محله. دحين أقوم أحط الكاسة في الأرض، هذا في غير مو محله، قدامي طرابيزة هنا قد يشوتها واحد ما وضعتها في محله، هذا ظلم. لكن ما هو الظلم الشرعي اللي أنت مؤاخذ به، قلنا في اللغة الظلم وضع الشيء في غير محله. أما الظلم الشرعي نفس الكلام، بس ما وضع الشيء في غير محله، قال لك الحكم في تصرف التصرف في حكم في مال الغير في حق الغير. نعم لأن لما تتصرف في حق الغير ها أسأت، وضعت الشيء في غير محله، أنت لك الحق التصرف في مالك في حقك، لكن ليس لك التصرف في حق الغير، صح ولا لا؟ هذا غلط، حطيت يعني تصرفك ده في غير محله، يعني وقع منك في موقع غير موقعه، لكن عشان كده صار ظلم وصرت أنت معاقب به لأنك تصرفت في ما هو ليس لك، يسمى فيه يكون في اعتداء على الغير. نعم نعم. ومعناه شرعا التصرف في ملك الغير بغير حق، وكلا المعنيين مستحيل عليه تعالى، إذ لا ملك لغيره، بل هو مالك كل شيء سبحانه. وما الله يستحيل عليه، لأنه ما تقدر تقول أنه وضع الشيء في غير محله، لا، مولانا حكيم، الحكيم معناته هو الذي وضع كل شيء في محله المناسب له. نعم. وما تقول أنه تصرف في مال الغير، لأنه كل شيء هو لله، نحن والعبد، العبد اللي أنت تملكه ما له شيء، لأنه هو وما ملكه فهو لك، الكون ده واللي كله فيه هو لله عز وجل، فهو يتصرف في ملكه، ما تصرف في ملك غيره. فإذن على الوجهين مولانا عز وجل لا ينطبق عليه الظلم أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. وما في الدنيا إعارة بفضله ولا حق لأحد معه، فهو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وحدد لهم. هو الذي خلق الخلق وأفعالهم، الله مش خلق المالكين وأملاكهم، خلق الخلق وأفعالهم. الغنم دي هو اللي خلقها، كونها ترعى ها هو اللي خلقها إنها ترعى، خلق لها المرعى وخلق لها الفم تأكل به وخلق لها العقل اللي تروح تأكل به، وهكذا خلق النملة وخلق لها عندها عقل بس هي يعني على قده، وتروح تسحب السكر وما قدرت تشيله، ينادوا بعض يسحبوا مع بعض، لأن الله يقول والله خلقكم، يعني يا بني آدم يعني يا جن وإنس، بس خلقكم يا كل المخلوقات، وما تعملون كلكم. الأسد اللي يهجم على القطيع الغنم ولا على الإنسان، الله خلقه، وهجومه ده اللي هجم على المال ولا على البني آدم، الله اللي خلقه، خلق الأسد وخلق فعله، خلق كل شيء، الله اللي خلق البحر وخلق فعله لما يغرق، الله اللي خلق كل شيء، وخلق الأمواج اللي في البحار، هذه من أفعال البحر، الله اللي خلقها. ها والله خلقكم وما تعملون كلكم يا مخلوقات، هذا اسمه الله، اسمه هم دون مخلوقين. وتفضل عليهم بها وحدد لهم الحدود وحرم وأحل، فلا حاكم يتعقبه ولا حق يترتب عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وما ألطف قول ابن العربي رحمه الله تعالى: من لم يخرج شيء عن ملكه لم يتصف بالظلم في حكمه. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يمكن ظلمه ولا يقع. وجعلته أي الظلم بينكم محرما. قال تعالى أيضا: شوف بالله، مثقال ذرة، الذرة مخلوق ضعيف وصغير، مش النمل، النمل في بعضه كبير وبعضه متوسط، هذا الذر لأن باللغة العربية زي الذر صغير، مرغة حتى ما عنده وزن زي ما شفته في الميزان. طيب الله يقول لك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هيا إيش تبغى؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما يضيعوا له، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ما يحطوا على شيء ما سواه. طيب إن الله وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الله ما يظلم أحد، وما كان ربك بظلام للعبيد، إحنا العبيد هم اللي يظلموا أنفسهم، يظلموا ظلموا الله، وأستغفر الله ما يقدروا يظلموا الله، لكن الظلم اللي وقعوا في حق الله ما أدوا الواجبات، ارتكبوا المحرمات وظلموا غيرهم وظلموا أنفسهم وجروها إلى النار والعياذ بالله. فالظلم ذا مصيبة، الظلم قالوا الظلم ظلمات، صلوا على النبي، اللهم صل عليه وعلى آله. الظلم ظلمات، الظلمات ايه؟ جمع ظلمة. كيف يعني هناك رابط بين الظلم والظلمة؟ ظلم وظلمة، الكلمتين زي بعض. اللهم الظلمة فيها زيادة حرف الهاء، صح؟ ظلمة، صحيح ولا لا؟ الظلم ضاد ظ أبو عصاية ظ ولام ميم، والظلمة ظ ولام ميم وهاء. إذن في ترابط في المعنى بينهم، كل كلمتين قريبتين من بعض. ها عندك مثلا الخبل، ها هو الغبن، صلوا على النبي، اللهم صل على خبن، خاء وباء ونون، صح؟ والغبن غين وباء ونون، صح؟ صح ولا لا؟ متفقين في حرفين، كل كلمة ثلاثة أحرف، متفقين في حرفين، مختلفين في حرف واحد. هناك مع الباء والنون غين صار غبن، ومع الباء والنون هناك خاء صار خبن. إيش تعرفون الخبن؟ من يعرف معنى الخبن؟ ها؟ يا شعراء، الخبن ايش؟ الخبن خاء وباء ولام، الخبن ايه خبن خاء وباء ولام، خاء لا لا خاء وباء ونون. الخبن يا شيخ هو ثاني الشيء، ها ثاني الشيء مضبوط؟ ثاني الشيء اذا اثنيت شيء خبنت الثوب خبنت حاجه ايوه تقصير، يعني التقصير مشرحك طويل تودي عند اصحاب المشهد تقول ابغاك تخبن له هو. الخبن يعني تقصير. طيب والغبن؟ الغبن برضه في بو تقصير، في بو تقصير. ايوه نعم الغبن في بينهم ترابط. ها هذاك غبنوا بالسعر، غبنوا بالسلعه، اذا غشوه، اذا في نقص وهنا في نقص. فكل كلمتين متقاربتين باللغة العربية، فرق بينهم حرف واحد، في ترابط بينهم. هنا الآن ربط بين كلمة ظلم وظلمة. ظلمة النبي قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات ما وحدة، ما قال الظلم ظلمة، ظلمات ظلمات جمع ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها من الظلم اللي كان يسويه في الدنيا. ها لأنك لما تظلم واحد ايش اللي حيصير؟ اسودت الدنيا، أجل أظلمت الدنيا في وجه المظلوم، صح ولا لا؟ حتى أوقف وسط الظهر، صح ولا لا؟ فيكون الجزاء هناك ظلمة في الآخرة. أنت أظلمت الدنيا في وجهه وقطعت الرجاء وقطعها، فأظلمت الدنيا في وجهه في قلبه، سودت حتى لو كان ظهر. ها وأنت الجزاء، ظلمة حقيقية، ظلمة محسوسة ملموسة. إذا أنت الظلمة اللي سويتها معنوية أجت وهي حقيقية يوم القيامة، الظلم ده مصيبة. الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، انتبه، ما الله سبحانه وتعالى ما يعاقب الظالم فقط، بل يعاقب حتى الذي يعاونه في الظلم، شريك مؤيد له معه، لأن مولانا ما يرضى أن نؤيد الظلم. ولا تركنوا أي ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، فإيش الجواب؟ مش الظالم، المعاون له حتى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، أما الظالم هتخليه على طول، هذاك من زمان دخل جوا، أنت تمسك، هذاك دخل عميق، في العميق دك في العمق. الظلم ده شيء مصيبة، عشان كده ربنا نهانا عن الظلم. إذن الظلم تقول لي إحنا ما نظلم، يا أبويا من قال لك ما تظلم؟ والله ظلمت وكلنا ظلمة، والله يقول عن الشرك إن الشرك لظلم عظيم. كيف صار ظلم؟ لأن العبادة لله قبلها حطيناها لغير الله، لأنه وضع الشيء في غير محله ظلم، وبعدين صار هذا أعظم الظلم. دقيقة، طيب الظلمات بتقول لي أنا ما أظلم أحد، الزوجة ما ظلمته، البزورة ما ظلمتهم، العاملة ما ظلمته، الموظف اللي تحتك ما ظلمتهم، الطلبة اللي في المدارس ما ظلمتهم، زميلك ما ظلمته، الجار ما ظلمته، واحد طلب منك شيء وتستطيع أن تعمله ما خذلته، حاطط أمله فيك يعني هات هات هات عد عد عد عد عد عد مين بيقول لي أنا بسلم من الظلم؟ ما لا يمكن. مشكلة كبيرة الظلم. نحن ما نعرف اللي عندهم خدامات انتبهوا سواقين زوجة بزورة يعني الوالدين الجيران شيخك طالبك يا شيخ لا تظلم الطالب يا ظالم لا تظلم الشيخ الظلم موجود في كل مكان نعم إذا ما أديته حقه ظلمت ما قلنا وضع الشيء في غير محله نسأل الله السلامة تفضل إحنا مغتربين ظلمنا هنا ها شيخنا ها واحد هنا قاعد لي هنا سنين منين والمدام هناك المدام تبغى رز عيش يوصل كان في واحد من هنا عندنا من هالعدن اليمن صديق الوالد وأهلي مات الله يرحمه وأبويا وأخوي كان صديق وماتوا كلهم زوجته في عدن كانت راح بعد سنين أخذت لي فسخ وتزوجت لي رجال ها والحمد لله أجا في البيت وفي رجال تاني هو قاعد يفتكره يقرب له قاعد يبغى الرجال يروح عشان يبغى ينام وذاك يبغى هذا يروح زوجها الأول بعدين كلم يا أم فلان ناداها قال لي إيش بهذا من القطع هذا زوجي عيد زوجي كيف زوجي وأنا قلت له يا أبوي أنت زمان قال لك طيب أنا فسختك كيف تفسخينه وأنا بصرف عليكم فلوس قلت له أقول لك أنت تصرف على بطوننا لكن هنا هذا يبغى قروش يبغى قروش ده هو حكالنا الله يرحمه قال خلاص صدمت فعلا معها حق طيب أنا إيش أسوي الظروف لكن أنت توصلنا فلوس أكلنا وشربنا وبالليل شرع ما يستحي مش إنه ما يستحي يعني الحق لازم يقال سيدنا عمر كان يمشي في إحدى الليال في المدينة وإذا به سمع امرأة زوجي غائب أبا يا أخي بني آدم يا أخي الحيوان في أبو هذا الرغبة الجنسية هذا الله خلق كده عشان للتناسل فسمع الله لو ما كنت أخاف الله والله جبت لي واحد يرقصني فوق هذا السرير نلعب مصارعة بس حط علامة على البيت وراح أجي يسأل بيت مين ده قالوا فلان فين زوجة قالوا في الجهاد فأمر فورا أن يرجع كم له غائب كذا سأل بنته حفصة كم من المرأة ممكن تصبر قالت والله يا أبوي لو ما أنك أبوي ولو ما أنك خليفة المسلمين ما كنت قلت لك لأن هذا الشيء يخجل ولكن عشان أنت والدي لازم أم مسؤول وتبغى تبني عليه شيء أنا بقول لك يعني المرأة ممكن تصبر 4 شهور ليس أنه ما تغير مش معناته ما تغير تصبر لا تصبر بس الصبر 4 شهور هو الصبر العادي اللي تقدر تعيش معاه عادي لكن بعد 4 شهور سنين وده إذا حتى صابرة صابرة بتعب لكن مش كلهم يعني قد يكون واحدة صابرة عادي لكن الحكم للجمع العموم وليس لحالة شخصية فقط هي الحكم العام دائما العموم ما تقدر تصبر هذا كله وإذا صبرت يعني بتعب ونكد وحالة ما يعلمها إلا الله فقرر أنه بعد كده 4 شهور لا يكون أحد من المسلمين في جهاد أكثر من 4 شهور كل ما يقيم 4 شهور يرجعوا إلى أهله ظلم والإيلاء 4 شهور حتى مولانا عز وجل في القرآن لما ذكر الإيلاء 4 أشهر والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر أيوة يعني الواحد حلف أنه ما يتصل بزوجته الاتصال الجنسي العادي الشرعي المباح الحلال وخلاها كده طيب تستنى غلغت الشرعي أمره يا إنك إمساكم بمعروفة وتصلح بإنسان ما تبغى أطلقه تبغى أرجع أيوة إذا ما رضى لا كذا ولا كذا الشرع يتدخل ما رضى الشرع يفسخ إذا تقدم دعوة إذا يساكت خلاص شرع إنسان إذا كان راضي ما يفتن بين الناس نعم طيب وجعلته أي الظلم بينكم محرما أي حكمت بتحريمه عليكم الظلم إحنا نعرف الظلم الغير لكن إحنا ما نعرف ظلم أنفسنا الله الله الله في آية في القرآن ولا تظلموا أنفسكم آية انت رايح لي بعيد، ظلم الزوجه يا شيخ، وظلم البذوره، وظلم الخدم، وظلم الحشم، وظلم الجيران، وظلم الرعيه، وظلم الحكام، يعني وفين ظلم نفس الانسان؟ واحد يظلم نفسه، كيف يظلم نفسه؟ بان يريدها موارد الهلاك، بترك الطاعات، بارتكاب السيئات. ها اذا اللي بيدخلوا النار لا سمح الله اذا الله ما غفر لهم، مين السبب؟ ساكتين. اتكلم انا مع الجدران، انا احيانا خلوكم عندي اسلوب عجيب شويه وغريب، اوجه سؤال، السؤال ده مقصود بيه ابغى اشوف الناس معايا، فاذا واحد كلكم سكوت بقول له ما هم معايا في الخط. اه الله يسلم، معفيين، عسى الله يعفيني كمان. اذا الانسان هو اللي ودى نفسه في الهلاك، ربنا يقول لك ان الله لا يظلم احد ابدا، ما في. فالانسان هو اللي باخطاءه ارتكب هذا، قصر واكتسب اثم، ارتكب واكتسب جرم، وبذلك هو اللي ظلم نفسه. عندنا هو اللي ظلم. طيب من بعيد، هو اللي ما يصلي هو اللي ظلم نفسه، اللي ما يصوم ظلم نفسه، اللي ما يزكي ظلم نفسه عنده الزكاه، اللي ما يحج هو واجب عليه ظلم نفسه، اللي ما ياخذ شيء من القران يقرا ظلم نفسه، اللي يحرم، ما يحرم، يحرم نفسه من مجالس الخير ظلم نفسه، اللي يروح في المحلات اللهو ظلم نفسه. إذا الظلم مو شيء هين، الظلم الغير والله ظلم النفس أصعب. أيوة أصعب. نعم، في آية من القرآن أظنها الآن لا تحضرني، ها أيوة في آية زي كده، فالصحابة قالوا الله أينا لم يظلم، إنهم يدخلوا النار وكده الظلم، قالوا لا حول ولا قوة، أينا لم يظلم؟ كل واحد فينا لا، الظلم حيجي له من أي ناحية، لازم ما بيخلى منه. بعدين ربنا سبحانه وتعالى والرسول هداهم وبشرهم، قال لا، الظلم هذا مش المقصود، إنما المقصود الشرك. إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. شوية تنفس الصعداء. الله يغفر لنا بس يسامحنا يا أخوان. لكن يجب أن يا أخوان، الدين هذا احنا مأمورين بالاتباع، لا نتعلمه مجرد كذا كأي كتاب، كأي قصة نوفل كتاب قرأته. يا أخي أي مسألة تسمعها من الكتاب والسنة، من العلم، الراديو، التلفزيون، المشايخ، حاول أنت تطبقها، حاول حاول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حاول بأنك ما تظلم، أول مرة ما تظلم نفسك، ثم ما تظلم غيرك. حاول أنت أبدل، حتى لو وقع منك أنت أبدل، إذا وقعت وأنت تعرف استغفر، وأستغفر أيضا لما لا تعلم. النبي علمنا، قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. هل النبي خايف أنه يشرك؟ حاشا لله. وأستغفرك لما لا أعلم، قد تقع في الشرك أنت عمدا أو خطأ، علمك أنك الخطأ تعود بالله أنك تقع فيه، احذره. والذي قد تقع في الخطأ وأنت تفتكر نفسك أنك أنت مخطئ، أطلب الله يغفر لك وأستغفرك لما لا أعلم. هذا هو هذا اللي علمنا احنا، اما هو لا يخشى عليه ان يشرك بالله سواء عمدا او خطا، ابدا ابدا، لكن بس يعلمنا احنا. فانت تقول الله يغفر لي، انت تحاول ما تظلم وتقول يا رب مع ذلك اغفر لي اذا انا ظلمت نفسي او غيري، من حيث اعلم ولا اعلم، ومن حيث ما انت به اعلم، فانك تعلم ما لا نعلم، وانك انت الله العزيز العز الكريم الاكرم سبحانك جل شانك. استمر. تفضل. شيخنا اول قلنا انه صلى الله عليه وسلم قال امتي معافى من الشرك. امتي ايه؟ ما في شرك في امتي والذي نفسي بيدي. ايوه الشيء هذاك الحديث اللي هو نعم. والان اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. حلو، كيف نجمع بين الثنتين؟ حلو، سؤال وجيه. كيف يصير؟ هناك النبي يقسم والله، أظن أنه كانت رواية والله، أو أنها شيخ فهد، بالله تبحث، والله لا أخشى عليكم الشرك من بعدي، أو أنه والذي نفسي بيده، المهم يمين. أنا قلت لكم سؤال، ليش قدم النبي اليمين؟ ليش؟ كان يكفي الصحابة كلهم مؤمنين به، آمنوا بالله ربنا بسلام دينهم بسلام حسنا، يعرفون أنه صادق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى، لو عندهم مثقال ذرة في شك في ذلك كفر، ما عندهم حاشا لله رضوان الله عليهم أجمعين. ما في حاجة. إذن أول مرة يستنتج من هذا إنه الإنسان ممكن يحلف لتأكيد الخبر من غير ما حد يستحلفه، جائز له. وجائز له انه ما يحلف يقول الخبر، والنبي صادق مصدق سواء حلف ولا ما حلف. لكن هنا في حكمة، هذه انا الله وفقني اليها، المعلومة دي توفيق من الله. النبي وما ينطق عن الهوى، مش بس مجرد يأكد الخبر، الخبر عند الصحابة مؤكد، لكن النبي كأن الله يعني أطلعه وأخبر بأنه حيحصل في آخر الزمن أو بعد وقتك طويل ناس يحملوا الشرك على الأمة. فلذلك أقسم أنه والله أو والذي نفسي بيده لا أخشى عليكم الشرك. بعدين بيّن إذا قال لا أخشى، من نقول ها والله لا أخشى عليه. من روى الحديث؟ هيا بخاري ومسلم. هيا شو تبغوا؟ قمة المتفق عليه، أعلى درجة ما عاد فيها، مش البخاري وحدهم يعني الاثنين، ما كلام ما يتردد، حسن صحيح متواتر متفق عليه مفروغ منه، ما في شيء يرده. الحديث يقول والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. هنا نسمع دائما، شوفوا يا أخوان، وهذا من بيزعلنا أحيانا، هذا الحديث والله ما قد سمعته من إذاعة ولا تلفزيون ولا خطبة مسجد، والله ما أسمعه، إنما أسمع والله لا أخشى عليكم الفقر من بعدي ولكن أخشى عليكم. هذه الرواية فيه ما نكرها، لكن هذا أبدا مين يقول لي سمعوا في جمعة؟ مين سمعوا في إذاعة ولا راديو؟ ليش؟ ولا من شيخ ولا من أي، والله ما اسمع. ها؟ تقصير. ليش؟ لأنه تحصل المقابل الشيخ عايض القرني، والله الذي لا إله إلا هو، الله يسامحنا ويسامحنا إذا كان قيبة ويسامحه، قال تقليد له في تويتر: لقد زرت العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب، من الصين إلى أوروبا إلى فرنسا، من تركستان إلى فرنسا. ها؟ السلام. ها؟ مبعوث السلام. أيوة والله يقول فوجدتهم كلهم مشركون الشرك الأكبر. الله يا عايض، والله كنت أفرح بأول، وكنت أراه إنسان يعني معتدل وعلامة، فعلا هو علامة. يتحمل إثمه؟ ها؟ يتحمل إثمه؟ والله ما أدري عنه، هذا كله علشان في يعني عندهم حاجات ما يبغوها. يا أخي يقول في منكرات، يا أخي يقول في خرافات، يا أخي يقول في أشياء ما لها أساس من الصحة في الدين. لك ليش تجرؤ بالشرك على الأمة بأكملها أو بمعظمها؟ ليه؟ وهذا الرسول، هيا كيف أوافق بين كلامه وكلام النبي؟ أيهما أصدق؟ النبي صادق ولا عايض القرن الصادق؟ أكيد واحد صادق واحد كاذب، قولوا لي مين؟ النبي عليه الصلاة بالله مين عنده هذه التغريدة؟ موجودة. ها أسمعني هي. يقول لك في بعض الدول الإسلامية التي زرناها يجعلون بجانب قبر الولي بزعمهم. لا لا لا، هذا الكلام حقه الأولي. أيوه هذه البداية جاية. لا، زرت العالم كله فوجدتهم مشركون الشرك الأكبر، والسبب علشان الأضرحة وما أضرحة والأولياء وما أولياء، الآلهة دون الله. يا سبحان الله. نعم، إذا كانوا يعبدهم من دون الله فهم كفرة، وأنا أشهد وأوقع وأوافق. لكن هل يعبدون الأولياء؟ من يعبد الأولياء؟ من يعبد النبي محمد؟ والله الذي يعبد محمد بن عبد الله كافر بالإجماع. الكلام متسلسل جاي. لكن إذا نحبه ونعظمه، إنه ما نعبد الله ولا نعبد معه شيئا، إذا حصل شيء في التعبير في المحبة، أخطاء ذنوب، لا توصل إلى الكفر والشرك يا أخي. أخطاء، واحد أجا يبوس القبر الشباك كافر؟ مشرك؟ عبد الشباك؟ مين اللي يقول عنده عقل يقول هو هذا؟ هذا خطأ. نعم، لكن أنت شوف اللي جوه هنا إيه يا أخي. لو بدهم يقبلوا جدران ولا شبابيك بيتهم وأولابه، اللي يحميه عن الشمس وعن الحر وعن البرد وعن العدو ويستر عيبك وتؤمن فيه، إذا بدك أنت من تقبيل بيوت شبابيك بيتك والله أولى. طيب كمان بقول لك شيء تاني، لما نروح المدينة تحصلهم يبوسوا الفنادق شبابيك الفنادق بيبان الحرم، بس هذا عشان شباك كل مكان أقرب شيء للنبي، ما في شيء أقرب لهم عند قبر النبي ولا يعني المحبة والعاطفة الجياشة، وناس أول مرة يكون في حياته أجل محدة، المحب سكران ما حد يلومه مولانا، لكن ما تجي تسلكه يا اخي، قول له بارك الله فيك، المحبه في القلب، جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يعيد بالسلامه، وسع عقل المجال لغيرك، عاد شرك كفر بد. هذا الرسول ما كان يتخاطب كده مع الناس، فين القران وقولوا للناس حسنه؟ فين؟ حتى يا سيدي حتى الشيخ موسى الشعراء الجاهليه كانوا يقفون على الاطلال. ايوه البدايه. ايوه انا اتيت الى محل الشيخ موسى مثلا بعد عمر طويل امرني الله، فاتيت الى الكرسي اللي كان جالس فيها وتذكرتها وحاولت ان اثره به وخاطب المكان هذا. بقول لك حاجه، صلوا على النبي يا اخواني، والله والله العلماء مسؤولين امام الله ايا كان. يا شيخ، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الصحابه شاف النبي معنزة يعني عصايه، قال له اديني عشان يخطب على المنبر اليوم الخطبه هذه سنه ترى. هل رايتهم اليوم خطيب؟ قليل قليل اذا في كمان او ما في، من ضمنهم اولادي والشباب حق اللي هنا يخطبوا في المسجد ولا ياخذوا عصايا ولا حاجه، كان العصايا عيب، هذه سنه قالت، لكن ليست يعني من اركان الدين ولا من اركان صلاه الجمعه ولا من اركان الخطبه، بس اقتداء. ايوه بس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحن ما نشدد هذا، ما في شيء، يعني الدين كله رجع بالعصايا والخطبه كلها، الخطبه لها شروط ولها اركان، والصلاه لها شروط ولها اركان، وليس من ضمنها ان يمسك عصايا. المهم فأخذ العصا وكان النبي يخطب عليها يمسكها. لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه عليه الصلاة والسلام، إلى جوار الحق عز وجل، لما راح الحبيب عند حبيبه اللهم صل وسلم عليه وعلى سبحانه عز وجل، أبو بكر مسك الخليفة، لا الصحابي صاحب العصاية استرجع عصايته العنزة. ليش؟ تبرؤ كان، يقول لك ما دام النبي مسك خلي ترجع لي. اخذها الخليفه الاول لما صار امام من المسلمين وخطيب، طلبها من صاحبها، قال له يا فلان اعطيني بالله عليكم هيا. طلبها، هذا مو تبروك حبيبي كان يمسكها في الخطبه. يا اخي يعني اذا ما اخذت لك عصايه ثانيه ممنوع؟ اصلا اذا ما اخذت عصايه الخطبه ما تصح؟ يا جاه الناس هذا حب، أعطاه له. مات أبو بكر أخذها صاحبها، رجع عمر طلب يا جماعة الخير هذا موجود. واحد من التابعين من مدري مين كان يجي عند المنبر يمسح نفسه من السلف الصالح، بل إمام السبكي، إمام السبكي من الشافعية مصري أظنه، راح الشام كان معاصر مع النووي، راح والنووي مات ما وجده، قال لهم فين كان يقعد الدرس؟ في أي عمود؟ في أي اسطوانة؟ في أي اسمه هذا؟ ركيزة. أيوه. قالوا هنا. فسخ لباسه الفوقاني قاعد مرمط فيه. هذا النووي مش النبي محمد. إذا تسمح لنا مولانا. ابن عمر. أيوه الله يفتح عليك. بس الله يفتح عليك، هاي بس أوقف. يقول لك حتى لو ما كان عنده بول. ما عنده يعني ما هو حشران، يعرف محل او قالوا له هنا النبي قاعد، النبي قاعد لحاجه مش عشان يجوا يسووا في، لكن من الحب والايمان. طيب بالله عليكم هنا اسالكم شيء، عبد الله بن عمر مش صحابي ابن صحابي من اهل الجنه؟ نحن نعرف العشره لا العشره مو هم دول بس المبشرين بالجنه، كثير آل ياسر، صبرا آل ياسر إنما وعدكم الجنة، وكثير هذون العشرة جاءوا برواية واحدة بحديث واحد، لكن كثير من الصحابة بشروا بالجنة. عبد الله بن عمر ما شاء الله من زيهم من هذون الناس من الأوائل. طيب متبع لسنة النبي صح ولا لا؟ والله يا ناس في شيخ من مشايخنا أسأل الله أن يغفر له بحق وجه الكريم ويرحمه، سئل قالوا له كله عشان المسائل الخلافية دي، قالوا له يا مولانا حكم القراءة في قراءة القبور في القرآن عند المقابر، قال ما يجوز. كلمة ما يجوز افهموها، أنا سمعتها بنعيم أذني في نداء الإسلام، ما يجوز قال معناها حرام، الشيء الحرام هو اللي ما يجوز، الحرام لا يجوز والما يجوز حرام. قال ما يجوز، بعدين المذيع قال له السائل يقول يحتج بأنه سيدنا عبد الله بن عمر أمر بأنه إذا مات أن لما يقبروه وسووا عليه التراب يقعدوا فوق قبره مقدار إيه ما تذبح جزور تنحر وتسلخ وتقطع شوف رأس من الإبل شوف يعني مو قلم ولا دجاجة هياخذ وقت هذا أقل شيء إذا ما أخذت ساعة ليش يعطل الناس عن مصالحهم إذا ما في فائدة عبث يا عبد الله بن عمر أنت صحابي وأبوك صحابي وشفت النبي ومحب للنبي ليه هل النبي قال إذا موت أقعدوا على قبر كده هل قال لكن ما قال كمان لا تسووا ما قال هل قال النبي يقرأوا القرآن على قبر ما قال هل قال لا تقرأوا ما قال يا جماعة الخير إيش الجواب والله الذي لا إله إلا هو قال له عبد الله بن عمر هنا خالف السنة طيب معناها أنت مبتدع هاي ها اللي خالف السنة إيش هو بس وكل بدعة ضلالة وكل يا جماعة يا جماعة أنت يا حضرة الشيخ أنت أتبع لسنة النبي أم عبد الله بن عمر بن الخطاب يا أهل العلم خافوا الله علشان أنت مؤيد شيء أنت قول الحقيقة وقول بعدين شخصيا أنا لا أحبذ هذا أو لا أؤيد هذا جائز عند بعض أهل العلم والبعض ينكر ذلك وأنا مع بصراحة مع الذين يعني لا يرون ذلك بس خلاص سلمت لكن لا تقطع بالسكين شيء ما هو مقطوع أساسا من الدين ما يصير يا أخي هذا دين ما هو لعب ما هو على كيفي ولا كيف أنت ولا كيف أي واحد واضح ما يصير هذا الكلام والله العلماء يوم القيامة مسؤولين عن أشياء كثيرة ايوه انتبه والله أول من يسعر به عالم لأنه إذا ما مشى على الدين صحيح هو الذي عرف الحق وما قال الناس الحق لكن نسأل الله نحن ما يعني احنا ايش يعني ايش بنفرح بتعذيب واحد من العلماء نسأل الله بحق وجهه أن لا يعذب أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل الإسلام أيا كان موقفه في المجتمع الإسلامي لأننا ما ينفعنا تعذيبهم بحق وجهه أن يغفر ويرحم الجميع ونحن فيهم ومنهم ومعهم هذا اللي نسأله لكن الأخطاء واقعة ونسأل الله العفو والسماح لهم ولنا والفاتحة نهدي ثوابها إلى من ذكرناهم لأن الناس دائما حيذكر بعض فإحنا ما حنخلى من الغيبة والغيبة تذكر أخاك بما يكره قال وإن كان فيه قال وإن كان فيه فقد اقتبته وإن لم يكن فيه قد بهته فنسأل الله أن يجعل ثوابها فاتحة ما إحنا قادرين يأخذ من حسناتنا الشيوية ويقضى الله يستر عليها لكن نرتب الفاتحة بأن الله يغفر له ويرحمه بها ويجعلها في ميزان حسناته لهم من الفاتحة أخواني أحبابي الدين النصيحة أمانة النبي قال أنا أقول لكم الله عرفنا بالعقل صح إذا ما عندك عقل أنت غير مكلف شروط التكليف العقل أهم شيء الإسلام والعقل والبلوغ ما في عقل ما في تكليف الله عرفناه بالعقل ما شفناه كل القرآن حقنا أفلا تدبرون أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا العقل ده نصف يساوي نصف العلم العلم لو ما في عقل ينفع ها واحد مجنون عنده علم ما عنده خلاص انت ما عنده علم ولو كان عنده علم الأولين والآخرين العقل نصف العلم فأي شيء يقول لكم إنسان عالم أوزنوا بعقولكم أعرفوا أوزنوا هذا كده صح كده كده كده واسألوا الله دائما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا كمال اتباعه أرنا الباطل باطل وارزقنا كمال اتباعه وفقنا ما تحبه وترضاه واصرف عنا ما لا تحبه ولا ترضاه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إلى صراط المستقيم فإنك تهدي من شاء الله صراط المستقيم ونعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم واستغفرك المعلم وأعذره إيش بحنستفيد لكن إحنا ندخل كده علشان للتبيين فقط وليس للتعيب صدق. التغريدات ولا كيف أبويا؟ التغريدات موجودة تاريخها 11/7/2016 دكتور عايض القرني دكتوراه في الحديث النبوي ومؤلف وداعي إسلامي في بعض الدول الإسلامية التي زرناها يجعلون بجانب قبر الولي بزعمهم صندوقا للصدقات وهناك صدقة بنية الرزق أو الذرية ماذا بقي لكفار قريش من الشرك بدل ما يدعون الحي القيوم مباشرة كما أمر سبحانه يذهبون إلى القبور الأولياء يتوسطون بهم إلى الله. هذا هو الشرك الأكبر. تقديم النذور للقبور والصدقات لقبور الأموات والتمسح بعتبات الأضرحة شرك أكبر. بعث الأنبياء لإزالته من أرض بعث الأنبياء لإزالته من أرض. سافرت من لانجو شرق الصين إلى غرب فرنسا وأشهد أن الشرك الأكبر هو أعظم خطر يواجه العلماء والدعاة في العالم الإسلامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا يقول القبوريون في العالم الإسلامي وقد فعلوا ذلك بقبور أوليائهم؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقف هنا هذا اللي نبغاه. اللاعب من فين إلى فين كلهم خلعنا الشرك الأكبر. أنت أحرص على الأمة ها يا عايد قل للنبي. صح شرعا لا ينبغي في ألفاظ أخرى كتقول ما شئت روح وتعال واسرح وامرح فيها ما شئت. اللغة العربية وسيعة لكن كلمة الشرك دي شوية جنبها وراء. إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما أشرك بالله لكن الجهل فيه يقع. لكن صحيح الجهل والخطأ. طيب تعرفون إنه كل ما في الوجود الآن اللي مضايق بعض الأحباب وجود القبر النبي الشريف والصحابة في المدينة لأن العالم الإسلامي يقول لك طيب يا أخي ده في القبور في والمسجد النبي فيه قبور وفيه ما في فك. يقولوا إيش مرات عليه حجرة متل هذا الدم هذا خطأ هذه معصية قد تكون لكن ما توصل للشرك. إذا كان صلاتهم باطلة كل اللي بيصلوا من النبي يا أخواني من اللي دخل هذا إيش كان يا ما لما دخلوا المسجد القبر هذا في زمن عبد العزيز من لا لا أيوة من كان أمير المدينة عبد الم ولي المدينة كان أيوة هو كان ولي المدينة. يا اخواني رجل الصالح عبروا الناس انه الخليفه الخامس. يا جماعه الخير يا جماعه الخير اتقوا الله يا جماعه الحديث بالله عليكم. العالم الاسلامي هل العلماء مقسمون الامانه العلميه؟ انا ما اقول اللي انا ابغاه وانفي الراي الاخر لا هذه ليست امانه. القضيه اختلافيه في من يرى كذلك هذا الكلام وفي من يرى. اين الجمهور؟ تعرفون اين الجمهور؟ جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم ليس معاهم في هذا الكلام. جمهور العلماء ليس معاهم في هذا الكلام ولكن يقول به بعض أهل العلم سواء من متقدمين أو متأخرين لكن جمهور أهل العلم من متقدمين لا يقولون هذا الكلام. طيب أول مرة النبي قال عليك عليه الصلاة والسلام عليكم بالإيه بالسواد الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال. هم بيقولوا لك وأكثر الناس لا يضروك أكثر الناس يسووا دا ودا كلهم ليش يقول لك القرآن يقول لك وإن تطيعوا أكثر من في الأرض يضلوك. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله الدليل في غير محله. لا نغش الناس منهم أكثر من في الأرض. قولوا لي كلموني أنتوا جاوبوني لا أكثر من في الأرض كفار. إحنا مليار مليار ونص قل مليارين حتى العالم البشر اللي عايشين في العالم كم ساعة مليار. طيب أيهم أكثر من في الأرض غير المسلمين من يهودا ومشركين ومجوسا ومثليين ولا دينيين. الآية تقول ما قال وإن لو القرآن يبقى بيقول لك وإن تطيع أكثر المسلمين ما قال وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك. يا نعمة الخير ويحطوه على المسلمين يعني لما تقول المسلمين يسووا كذا وإن تطيع أكثر ما يا الله دليل في غير محله. ليش نغش الناس كله عشان نبقى نقول لهم انكم ضلال وكفار ومشركين؟ خافوا الله يا علماء خافوا الله وانا واحد منهم. كل واحد فينا يخاف الله باسم الدين حرام. ايش قال النبي؟ كلمه الكفر دي اللي يقولها تنطلق الى السماء. إذا كانت في اللي قيلت فيه فهو فيه، وإن كانت لا تنطبق على ترجع على مين؟ على قائلها. كبرت كلمة تخرج، ما عندك يعني أحد أي لفظ آخر. قل له هذا مضل، ها بها أحدهما، قل هذا مخرف، هذا منحرف، هذا مدريش أي يعني. إلا دائرة الكفر دي دائرة، لا تطلع الناس من الملة يا أخي. الذي النبي لما قال اتخذ قبور أنبيائهم مساجد كانوا عبدوها من دون الله، شوفوا ماذا يقول فيه العلماء. ها أيوة عبدوها من دون الله، وإلا لو كان كذا وقبر سيدنا محمد منهم، واللي في المسجد النبي كله داخل فيه. يلا يلا ليش نختلف انهم يطلعوها من يفصلوا الحجره او يطلعوا القبور الشريفه البقيع؟ او اساسا يا اخوان لو كان هذا باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان قال نحن معشر الانبياء نقبر حيث نقبض، عشان كده الصحابه ما ودوه البقيع. نحن معاشر الانبياء نقبر حيث نقبض، قالوا حتى السرير اللي مات فيها تحت بالضبط حفروا له القبر عليه الصلاه والسلام. طيب يا اخوان اذا كان هذا ما يجوز وشرك، كيف الله يقر الامه؟ اذا كان النبي ما كان يدري ان المسجد حقه المسجد القبر ده حيدخل في المسجد يوما ما، بل اكثر المصلين حيكونون وراء قبره، ما كان يعرف هذا مثلا؟ رب العالمين يعرف كان ولا ما يعرف؟ رب العالمين يعرف صح انه هذا حيصير. طيب كيف ربنا يرضى للامه تصير كده يا اخواني؟ الرسول مره صلى وكان في نعله شيء من النجاسات وما يدري، فاخبر بذلك فخلعنا عليه، قاموا الصحابه كلهم خلعون عليه عشان ما تكونش الصلاه. طيب اذا كان ربي اخبره بهذه البسيطه وهو ما كيف مولانا عارف ان الامه حتصير كده ودي حتدخلوا الاشكاليه دي؟ ليش من اساسها مولانا ما يبعدها عن الناس بيخلوا يقبروا في المدينه مع المسلمين؟ ياهو يا اخواني. بعدين لما دخل هذا ما كانت المدينه ما في علماء، في علماء، شوف حبيبي في علماء انكروا. بايش انكروا؟ تعرف ما انكروا على دخول الحجره في المسجد وبيوت النبي، قال تمنوا انه لو تترك بيوت النبي زي ما هي عشان المسلم الى يوم القيامه المسلمين يعتبروا كيف كان رسولهم يعيش بالتواضع، بس لاجل هذا مش لانه بتكون شرك بتدخل في مسجد. طيب في الصحابه، في الامام مالك، في عمر بن عبد العزيز، الناس خافوا الله، كيف يسكتون على هذا يا جماعه؟ وبعدين قرون وقرون ما فيهم ناس تنطق بالحق، كلهم شيطان اخرس. يا اخوان يا اخوان في بنروح من الله يوم، والله يوم القيامه الحساب كثير، ليس على حساب الافراد الشخصيه حقنا وما بيننا وبين الله وبينه وبين لا، المسؤولين المسؤولية دي لها ما هي اللعبة، مسؤولية العلم والحكم دي مسؤولية، هو محاسب عن ذنوبه الخاصة وكمان مسؤولية الأمة، الأمة اللي وراه الأمة كلها، فليتق الله أهل العلم. ها ها ها ها يا سيدي ده كان الأغنياء، والله كله صاحب مسؤولية الأغنياء. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فقراء أمتي يدخلون قبل الأغنياء 500 عام، والفقراء قد يتمتعوا وتبطحوا في الجنة وركبوا نساءهم والحمد لله في بحبوحة، ودون الصالحين من الأغنياء في حساب اللي ما تخافوا الله من أين اكتسبوا؟ فين والحكام؟ العلم العلماء ماذا عملتوا به؟ إيش قلتوا به؟ صح ولا غلط؟ والحكام إيه؟ يا ناس أحمد الله إنكم كل واحد مسؤول عن نفسه وبيته، ما تحملناش مسؤوليات تانية، وهم ادعوا لهم ان الله يوفقهم. عيون الأمة الإسلام عيونها أهل العلم وأهل الحكم، لازم تدعو لهم مهما كان، هذا واجب. يقول الإمام أحمد والله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة عند الله والله ما دعا أهل نفسه ولا لعياله أفلادك بعض، والله لجعلتها في ولي أمر الأمة يا رب آمين. نحن هذول الذي الله ولهم يا أنت لا تفتكر أنه حصلها كده من الباب للطاقة، والله إذا الله ما كتب له ما كان يصلها للعالم ولا الحاكم. فالله ولي أعطاهم، فأنت أدعي له أن الله يهديهم ويصلحهم ويوفقهم ويسعدهم ويحني قلوبهم والأمة تكون مطيعة مخلصة لهم. نحن ما نبغى الأمة تكون فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لازم تكون في هناك حكومة وقيادة وسلطة دينية ودنيوية ولا بغير سلطة الناس كل واحد بياكل الثاني، ما في أمان. ما قلنا نقعد هنا في الأمان. صدقت. وأنتوا شايفين البلدان اللي فيها الباطل وراحت الحكم راح فيها. لا، الله يقوي الحكم ويوفقهم للخير والما فيه صلاح الدين والبلاد، العباد والبلاد. أقربنا ولا فيه وقت؟ لسه باقي. قات. العشاء ما جاء. وجعلته أي الظلم بينكم محرما، أي حكمت بتحريمه عليكم ومنعتكم منه لقبحه وأذية النفس والخلق به. لأنه يا أخواني مولانا أصلا والله ما حرم إلا كل شيء فضيع شنيع سيء خربان فاسد قذر نتن البعيد الله يكرمكم قبيح. ربنا أبدا ما حرم شيء مليح أبدا أبدا نهائيا. والمحرمات في الدين قليلة تنعد، كل الباقي اللي ما فيه تحريم أصله الإباحة. الناس بيجوا لك في العبادات، العبادات العبادات تعرف يا أخوان بعض الأحيان بعض الأحباب يتخاصمون العبادة شو اسمه وتوقيفية. الله، وكلمت أنا قبل كوين شوية كنت كمان التوقيفية يا أخواني العبادات الفرائض الفروض هذه لا تزاد ولا تنقص ولا تغير ولا تبدل ولا تترك أبدا، زي ما هي بالحرف الواحد توقيفية. أما الثاني ما هو لم توقيفي هذا مجاله واسع، سويته النوافل ما سويته زودته نقصته، ها كله هذا شيء من المباحات. وإلا لو طبقنا هذا كله بدعة والله ما حد بيسلم. قلت لكم الإمام أبو حنيفة جيبوا لي بحاسبه هنا. أبو حنيفة يقول في سيرته الذاتية صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء، ايش معناته ما كان ينام الليل 40 سنة؟ هذا أبو حنيفة والله مكتوبة في سيرته الذاتية ترجمة أبو حنيفة. طيب أنا بحاسبه أبو حنيفة ده تابعي شاف 6 من الصحابة من ضمنهم أنس بن مالك تابعي ما هو هين. يقولون لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس، قالوا محمول على أبي حنيفة لأنه ما فارس دي كانت تسمى ما وراء النهر، نهر الفرات بعد كله ده كله يسمى فارس، مو بس إيران كله دي التركمانستان وكله كان الاسم ده يشملهم ما وراء النهر كله. طيب أبو حنيفة ذا هذا يقول عنه الإمام مالك لما تقابلوا قال وجدت رجلا لو أراد أن يقول هذه السارية من ذهب لما عدم الدليل عليها. من ذكائه واستنباطه يعني علمه الهائل، سارية مصنوعة من الحجر سواري المسجد. قال لو أراد أن يقول هذه السارية من ذهب، وإحنا شايفين حجر هو قال إنها ذهب، والله إنه ما يعدم يجيب لها الدليل، يجيبه من حيط من أي محل يجيب الدليل لها قوة حجته. هاي شايف هذا مالك، مالك ده عالم المدينة يوشك أن يضرب الناس إليه أكباد الإبل فلا يجدون، يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما إلا عالما مدين. قالوا محمول على مالك، هذا يقول على أبي حنيفة هذا الكلام. والشافعي قالوا محمول عليه الحديث اللي يقول عالم من قريش يملأ تخوم الأرض علما طبقات الأرض. طيب هذا نسمع أبي حنيفة 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء. أنا الآن ما بحاسبه يعني بضرب بس مثال، المثال أنا فين؟ أنا التراب اللي يدوسه أبو حنيفة هو اللي بيحاكم المسألة. لكن تعالوا الآن لو نتعامل مع متعامل المبتدعين بيطلع رقم واحد أبو حنيفة أنت خالفت السنة. النبي ماذا قال للثلاثة النفر الذي أجوا وسألوا ستنا عائشة عن عبادة النبي؟ فلما قالوا استقالوا وشافوا قليلة يعني قالوا هذا رسول الله، احنا فين؟ هذا غفر الله له ما تقدم من دمه ما تأخر، احنا فين منه؟ احنا ينبغي ان نجتهد، لا لا لا هذا نبي لا نسوي زيه، احنا مفروض احنا كلنا اخطاء وذنوب وتقصير، هذا الله اصل ضمن له مغفور اساسا. فقال احدهم اما انا فلن انام الليل كل حكم طول الليل قائم، والثاني قال اما انا فلن افطر النهار اكون صائم الدهر، والثالث قال ما أنا فلن أتزوج النساء، قلبي ده ما في قلبي غير الله، حسبي ربي قال لن أشغله بزوجة ولا درغية، ما أنا ما أخلي أحد يشارك ربي في حبي في حبي في قلبي، حبي في قلبي يكون بس لربي، ما أبغى زوجة تشاركه ولا أولاد يشاركه. النبي سمع الكلام، النبي ما كان يهاجم، النبي قام يتكلم لا ما بال أقوى من يقولون كذا وكذا. أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي ومنهجي في الحياة اللي يحبوني. قال يا أبا حنيفة، النبي ما روي عنه أنه كان يواصل الليل 40 سنة، ليه؟ أنت حتبلغ بهذا مبلغ أعلى من درجة النبي، أنت خالفت السنة. النبي اعترض على الصحابي اللي يقول كده، هذا الاعتراض موجه ليك يا أبا حنيفة. أصبح مبتدع، دخل النار. مثلا الله ما قال، بس أقول لك يعني مثلا، نجي إلى مالك نحاسبه ميزان الابتداع. سمعتم عنه كان يمشي حفيان في المدينة، سمعتوا عنه؟ أيوة طبعا، نحن ما شفنا، إنما قيل، والدين كله قيل، القرآن ده قيل إنه قرآن قلب رب العالمين، كله قيل، لكن كلام صحيح. طيب، فأبو حنيفة مالك من الروايات اللي وردت في سيرته أنه كان يمشي حفيان، يقول لك احتراما أستحي أن أمشي في نعال في أرض دفن في تحتها في جوف الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن بحاسب أنا يا مالك، أول مرة تعال صاحب الرسالة، ما ورد عندنا أنه كان يمشي حفيان، ورد عندنا كان ينتعل حتى يصلي الصلاة في النعل. أو بعدين أنت كده خالفت السنة التنعل. بعدين ولا ترغب أيديكم إلى التهلكة، هذا أنت بتعور نفسك. المدينة أيام الحر شديدة الحرارة وحجار، ما في طرق مصفلة أو حجار، وتعور لرجوله. بعدين النبي على قولك استحي، طيب النبي مقبور في غرفته في ستن عائشة، مو في كل المدينة، جسده هناك مش هنا وهنا وهنا وهنا، وما اللي يحفروا هنا حمام وهنا حمام وهنا حمام. إيش هذا يا مالك؟ هذا ابتداع. النبي قال كده؟ ما قال، ولا القرآن ولا أحد من الخلفاء الراشدين سووا كده، أنت أحسن منهم. دخلنا مالك، صار ابتداع. تعال الشافعي اللي ما لا تخوم العرض، قرشي قريب النبي، تعال أنت كمان يا شافعي. الشافعي كان يختم القرآن في كل ليلة ختمة، وفي رمضان في كل ليلة ختمتين. النبي ما ختم، ما قال، ما ورد عنه. النبي ورد عنه لا تختم القرآن بأقل من 3 أيام، كده خالف السنة، خالف الحديث النبوي هذا الشافعي. أنت من تعرف إيش تقول؟ مفروض تقرأ تعطي كل حرف حقه، من فين يخرج وتفهم إيش يقول. كيف ختمتين في ليلة واحدة؟ أصبحوا كشوف كلهم مشايخ، عجب. أحمد بن حنبل يجي يصلي لي في كل ليلة 100 ركعة. النبي ما صلى، ولا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي، أنت بتفوقهم يعني يا ابن حنبل يا إمام أهل السنة يا شيخ؟ ما شيخ ليش كده؟ لما نقول لك العبادة هذه عبادة توقيفية زي ما فعل الرسول، هذا مش توقيفية، هذه ما هي فرائض، هذه نوافل باب تطوع. لا تحجر واسع، وإلا إذا حكمنا بتقول هذا ما ورد عن النبي، ممنوع، ولا ورع الخلفاء، ممنوع يسوي أبي حنيف كذا، ممنوع يسوي مالك كذا، ممنوع شافعي يسوي كذا، ممنوع ما يسوي كذا. وإذا سووا سووا حاجات مخالفة لما لم يفعله الرسول. هل كل ما لم يفعله الرسول حرام؟ هل كل ما فعله الرسول واجب؟ لا يا أخواني، نفهم الواجب كيف يجي والحرام كيف يجي. بس بايش صجينا الأمة كله حتى أصبح يقوى والله بالإذاعة ورب الكعبة المشرفة. سئل عالم قال لا يجوز للمحرم أن يشرب الشاي القهوة بالزعفران أو الشاهي بالنعناع، يعني يحرم على المحرم تناول القهوة بالزعفران والشاهي بالنعناع. هيا فين الحديث؟ جيبوا لي شيء من القرآن يقول يمنع. نحن اللي نعرفه بالسنة إن الرسول نهى عن الثياب المزعفرة اللي عليها زعفران، الملابس، ما سمعنا أكل وشرب، ما سمعنا. طيب معناته أعطيت المعنى أكبر من حقه، وسعته. بعدين ثانيا الزعفران، بالله عليكم يا أخواني، أنا قلت لكم عقل عقل عقل، القهوة اللي بنحط فيها الزعفران مين أكثر، الزعفران ولا الهيل؟ أو أسأل أنا جاوبكم، الهيل. ومين أكثر، البن اللي بنحط المحمص الأصفر ده ولا الزعفران؟ ريحة الهيل بتغلب ريحة الزعفران، بتغلبه. طيب بعدين يتحول انطرح فوق النار، يستحيل يعني يتحول. كيف تجي تقول معناته كل شيء دي ورايحة أصبح محرم، حتى الأكل الروز اللي نحط فيه الزعفران ما عاد تأكل. يا حدا يا دخ هذا يا طيب، كيف هذا الكلام يا جماعة؟ هذا الدين مسؤولية، مسؤولية، مو على كيفي ولا كيفك ولا كيف فلان أو لا لا لا لا لا لا لا. بعدين ليش نخنق الناس كذا؟ هات عند الخلق أمور محدودة ما حد يقدر يتكلم فيها، شرع محدد محرم من الله، ما بيجي واحد يحل ولا أعلموا أعرفوا وقنوا أوقنوا يقين جزم يا ناس، إنه من يحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله في الكتاب والسنة الصحيحة مثله، مثل الذي يحلل ما حرمه الله في الكتاب والسنة. إذا شيء الله قال الزنا حرام، مش الله قاله؟ ما بالك اللي يجي يقول الزنا حلال؟ هنا جماع وهنا جماع، الزوجة جماع الزوجة جماع، اللي يكون الحرام اللي تقتصي به، لكن مدام هي راضية خلاص راضية، ولد ما غصبت باختياره، ما قضى حاجة أخي قضى الله حاجته، هي متاخذها كلها هنا جماع، هنا نفس العملية. ليش يقول هذا؟ فالذي لا يعتقد بأن الزنا حرام حتى لو ما يزني، مصلي صائم لكن يعتقد أن الزنا ليس حرام، هذا كافر. مع كونه يصلي ويزكي نعم ويسوي، لأنه استحل محرما. طيب ما يفعله؟ يقول لك أنا ما أزني أبدا، ولا عمر زنا، ولا بزني، ولا أرضى أحد يزني، لكن كزنا أنا لا أراه حرام. اعتقادي ما أرحى، أصبح كافر. يجي لك واحد يزني، يمكن كل الليلة يزني، لكن تقول العياذ بالله مثل، ولكنه تقول له الزنا حرام، يقول لك نعم حرام. طيب ليه ما يا شيخ أنا إيش أسوي؟ النفس والشهوة تغلبني. أيهما أفضل؟ هذا مؤمن، ربي بيغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يغفر الذنوب، لأن لم يستحل حراما، ما استحله، وهذا ما يسوي لكن يستحله. إذن الذي يجي يحلل ما حرمه الله في الدين في الكتاب والسنة الصحيحة زيه في الإثم والذنب الذي يجي يحرم شيء الله ما حرمه في القرآن ولا الرسول في السنة. الحرام يا إخوة لا يكون إلا بدليل قطعي. ما هو الدليل القطعي؟ هو الدليل الصحيح الثبوت في الكتاب والسنة، الصريح الدلالة في اللفظ والمعنى، وحكم الحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه. كل حاجة تقول هذا حرام، طيب أبات الدليل القطعي في الكتاب والسنة؟ وبعدين العقوبة اللي تترتب عليه في الدنيا نقوم تقام عليها، وفي الآخرة موعود توعده الله بها. ها ما هو على كيفنا يا أخي، مش على كيفنا، أو على الأقل إذا أنت بدك تتكلم قول أنا في كذا وفي كذا وأنا أرجح رأيي. لا تعطي رأي واحد أنت تبغاه وهو ما هو مضبوط 100%. قول لا يجوز أو أنا أرى حرام، لكن في من لا يرى ذلك، على الأقل قول كذا. وأنا بشخصياً هذا رأيك الشخصي، لكن لما تبت كذا لا ممنوع يشرب القهوة يعني حرام. طيب هات الوعيد الذي يترتب عليه اللي يشرب القهوة. هل التحقيق، أنا أتذكر كلام من سيدي الشيخ أحمد العلوان على العلماء أطال الله في عمرك وعافاك جميعاً، يقول بعض العلماء لا يحققون الشيء بل يتخذون على الظهر، هل ينطبق على التحقيق لفظ ومعنى؟ إذا لازم العالم، احنا مش علماء، انا مش عالم، انا طالب علم، والله طالب علم. انا ما اقدر اقول عن نفسي جاهل، لانه عيب اني اقول عن نفسي جاهل والله فهمني الكتاب والسنه انكر نعمه الله علي، لكني طالب علم. والانسان لما يشوف نفسه انه اصبح عالم هذا وصل الجاهل، بلغ درجه الجهل. الله يقول فوق كل ذي علم عليم. موسى عليه السلام تعرفون ايش صار له؟ وهو موسى كلم الله من اولي العزم ومن المرسلين واو واو واو درجه عاليه، يروح يتتلمل على يديه الخضر دونه بكم درجه؟ بكذا كذا درجه ما بين السماء والارض. يروح يبدا عنده الف باتا، اعطاه له ثلاثه دروس سيدنا الخضر، ثلاثه درس علمي وعملي، ايوه ثلاث بس، وقال له باي باي. لأنه موسى اللي قال له لو بعد كده أنا سألتك عن شيء فلا تصاحبني، قال له حكمت نفسك في الثالثة. لكن قبل ما تروح خليني اشرح لك المعاني اللي انكرتها. وهو في البدايه اشترط عليه قال له ما تقدر تمشي معايا يا شيخ، ما تقدر تصير تلميذ لي. ليش؟ قال له انا بعد قد تنكر علي اشياء. قال له لا لا لا لا، ما حسألك عن اشياء، انا مامور اني اتبعك واستفيد منك. واول وهله قايب طيب ليش موسى وسيدنا الخضر تعرفون ثلاث المراحل دي انتهت. سيدنا محمد يقول عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله اخي موسى، لو كان يعني ما حكم وقال انه في هذا فرق كنا استفدنا من القصه فوائد اخرى، لكن انتهت كده الفصل. انت ليش؟ انا قلت له ها لا، غير الاستعجال. الانسان عنده ثلاثه احوال، ثلاثه: ماضي، مضارع، مستقبل. في غير كده؟ في حاله ماضيه، في حاله مضارعه، في حاله مستقبليه. تعرفون في شيء غيرها؟ ما فيش. فسيدنا الخضر تعامل موسى بالثلاث الاحوال. اول مره بثلاث احوال موسى نفسه مرت عليه. اول مره لما خاف ان البحر ذا امه حطته في الصندوق ورمته في البحر اللي نجاه، يعني نسى انه بينجيه بالسفينه دي. ثانيا موسى لما هذا الخضر قتل الصغير نسى انه اعطى بوكس الواحد وقتل ابوه. ثالثا لما قام يسقيل بنات شعيب وهو محتاج تعبان كحيان حالته حاله، سقاهم بلوشي يستعيب عليه وانا ابني القريه دي اللي ما استضافونا ابني له، يعني سوى حاجته وسواها بنفسه اسويها يستعيب علي. لكن ليش في اهم من كده؟ ثلاث مراحل: ماضي ومضارع. ما خلاص انتهت الدروس، ما عاد باقي درس. الدرس المضارع اللي اعطاه ركوب السفينه. السفينه لما اجت وقفت لهم عرفوا الخضر، ما يعرفوا موسى، اخذوه بمعرفه الخضر. لما طلع السفينه وحلوه ووسيعه وما شاء الله عليه، اذا هي بوسط البحر سيدنا الخضر يقوم زي البزرع عليه السلام اقلع لها اقلع خشبه منها. سيدنا موسى استنكر، ايش هذا؟ الناس ركبونا بلوشي وهذا جزاهم تخرق السفينه؟ اخرقتها لتخرق اهلها؟ استغرب. قال لا ما اقول لك انا تطحيض. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا تلقن انا. طيب بعدين بيشرح له لما قضوا بينفصلوا. ايوه على الحاضر. اي الحاضر دي كانوا موجودين مع بعض. طيب ولما نجي على الماضي كان ابوهما صالحا على الجدار. الله يفتح عليك. لما بنى قال كان ابوهما صالحا عشان الرجل الصالح بني لانه. قالوا كان جدهم السابع وبناء عليه كانوا الصالحين يقولون لما يعبدون الله كثير أبناءهم: يا بابا كلفت نفسك يا جد، والله يا ولدي لأزيدن في طاعة لله رجاء أن يحفظك الله بها. عشان كده في مثل يقولون كرامة الآباء كنز الأولاد. طيب والمستقبل الولد الصغير لما قتل الولد موسى عد شريعة موسى: من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا في شريعته. استنكر: لقد جئت شيئا نكرا، أقتلت نفسا بغير نفس؟ خلاص هذه ما هاي كبيرة. سيدنا الخضر بين له بعدين أقول لك قشع له اللحم الكتف وارغى بقلم القدر اللي هي مكتوب على كافر. هذا كان وحيد أبويه، كان أبواهما أبواه صالحين، وبعدين ربما لما يبلغ يكفر، وإذا كفر بحب الوالد يتبع ولده ربما. فربنا أراد أن أقتله يصير صغير، نجيته بسبب فضل الله، يعني سبب نجاته من الكفر لأنه لم يبلغ. ثانيا الله عوض الوالدين ببنت صارت جدة أنبياء ما شاء الله. فإذا هذا شيء في المستقبل، الولد لسه ما بلغ وما كفر. فإذا انت مرت الثلاث المراحل: ماضي ومضارع ومستقبل، ما عاد بقي وقت درس ثاني يعطيله، كل الدروس استوعبها. عشان كذا انتهى الفصل. سبحان الله. نعم. سألتك مولانا اني كنت ادور معاك، انا اسمح لي بس. ها؟ انا سألتك تدل على الماضي والمضارع لاني قاعد ادور معاك. الله يسلمك، ايوه الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. فسبحان الله. لازم هنا ايوه انا دخلت بهذا لانه موسى عليه السلام صار له ما صار بسبب انه تكلم مع بني اسرائيل وعظهم يوما فاستغربوا من علمه. ها الله ان شاء الله يعطينا مما اعطى موسى سمي شيء. كان عنده شيء من القوه، ما بوكس واحد قضى على واحد، حجره يرفعوها 10 من الرجال يعطيها شوطه كذا وطير ابوها. كان عنده قوة وكان عنده له دلال على ربه كثير، كان شوية حار ومدلل عليه السلام. أنا أقول يا ربي الله ترى أنت سميتني موسى وخليت أبويا وأهلي يسموني، وبناء عليه يا ربي هذاك نبي، ما بقول لك زي ما أكرمته لكن أكرمني ببعض مما أكرمت به. وكل من كان اسمه موسى وكل من كان اسمه محمد كل واحد أكرمه باسمه يا رب، وأكرمنا جميعا بكرمك أنت يا أكرم الأكرمين. طيب محمد نعم، فين باقي شيء من الفصل؟ بس نخلص باقي شوية. أيوه. وقد اتفقت الملل كلها على وجوب حفظ الأنفس والأنساب والأعراض والعقول والأموال، والظلم يقع في هذه أو بعضها وأعلاه الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وروى الشيخان الظلم ظلمات يوم القيامة، ورويا أيضا إن الله لا يملي للظالم أن يمهله ويطول له حتى إذا أخذه لم يفلت. وروى مسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سبحان الله، يحملون أثقالا مع أثقالهم، ها فين لا تزل نفس وازرة أخرى، وفين يحملون أثقال، ها ما في تعارض، ما في يا لا تزل وازرة وزرة أخرى، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يؤاخذ بسأل يعني الوالد ما يؤخذ بذنب الولد، والولد ما يؤخذ بذنب الوالد، وهذا كده، لكن في مرات في مؤاخذة، ها من سن سنة سيئة اللي فتح للناس باب سيء فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا يوم القيامة. والدليل يا أخي بعض الناس يقول لك سنة عشان تقول لهم في سنة حسنة وسنة سيئة، يقول لك ما فيه. طيب والنبي يقول من سن سنة حسنة، هذا حديث مو صحيح مسلم، كيف ما في سنة حسنة؟ ومن سن فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة يقول لك السنة أحيا. الله تعالوا علموا النبي اللغة العربية، حضرتهم ما أدري يمكن كان من بلاد فارس ولا من إفريقيا، يا شيخ سيد العرب والعجم أفصح من نطق بلغة الضاد رسول الله، يعرف إيش يقول، مو زي ولا زيك ولا زي أي واحد، ما هو عارف إيش يقول ولا إيش يقصد، هذا حبيب الله، هذا يوحى عليه من السماء، هو عارف إيش يقول. قال من سنة، هناك من أحيا سنتي، حديث آخر، سنة ماتت اندثرت اندرست أصبحت مجهولة، يقول الله يحييها بواحد إنسان، هذا من أحيا سنة. أما هنا من سنة، أنتوا عرب أنتوا عجم، هذه لغة عربية ما هي لغة أوروبية ولا أفريقية ولا أسيوية، انظر إلى القاموس المحيط ولسان العرب، سنة ابتدع ابتكر لم يسبق إليه أحد، مش أحيا، إيش هذا؟ يبدلوا كلام الرسول، أول مرة تحريف لكلام الرسول، كأننا ما يعرف اللغة العربية، سنة. طيب والدليل عليه الصلاة والسلام يقول ما من قتل يقع، أي قتل ظلم يقع في العالم، فإن لولد آدم فيه كفل، لأنه أول من سن القتل. من هو ده؟ قابيل، أول من سن القتل، قبله ما كان أحد يعرف القتل، قابيل قتل هابيل زي ما تعرفون، فصار له كله، شفت هذا القتل اللي يقع في القالم في العالم الظلم في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي العالم وفي السند وفي العالم كله بأشكاله كفار المسلمين، أي قتل خطأ ظلم عدوان قابيل ما شيله، ما في لا تزر نفس وزر أخرى، هذا ما هذا ما هذا كمعنى وهذا معنى، سنة سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل به، ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ما ينطبق هذا الثاني وهذا الثاني، هذا بالعمل الشخصي اللي انت سويته، ما تتحمل عمل الغير، لكن انت كنت في سبب هذا الخير لك الاجر الى يوم القيامة. رسول الله، بعض الناس يقول لك الحين ما يجوز تقول الفاتحة للنبي، اقرأوا كتاب الروح لابن القيم، عالم جليل كبير لا يختلف، احنا اذا اختلفنا مع ابن القيم ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب علماء، لكن اذا اختلفنا مش عيب، نحن ما بنختلف معهم كآراء شخصيين، نحن فين وهم فين، لكن في علماء اختلفوا معاهم، فإحنا مع الذي مع الجانب ده، وفي من هو مع الجانب ده. لكن إذا كان الكلام فيه هنا حلو، ليش المانع ما أخذه؟ شوف الروح ابن القيم ايش يقول، يجوز قراءة الفاتحة القرآن للأموات، وابن تيمية يقول، وابن حنبل يقول، والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول، لكن لما الناس ما تبغاه يقول ما فيه، يقول ما يصل للموتى. خالفت إمام أحمد، وخالفت ابن تيمية، وخالفت ابن القيم، وخالفت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشافعي له قول وليس قول قوي ان القراءة، لكن ما قال حرام، قال القراءة للقارئ اجرها، لكن ما قال لا يجوز ان تقرأوا للميت. انا ايش اسوي لما نجتمع في الناس زي كذا عشان خروج من الخلاف؟ ما اقول اللهم اجعلته وما قرأناه هدي اوال فلان، لا لا، اقول لهم يا اخوان قرأنا القرآن ان شاء الله الاجل لنا، نحن نتوسل، القرآن هو عمل صالح، اللهم انا نتوسل اليك بقراءتنا لكتابك ان ترحم عبدك فلان او امتك فلانة. ايش صار خليته ايه؟ ها يا فاسي، فاسي فاسي فين راح يا فاسي؟ راح ها الفاسي معانا ولا مو معانا؟ ايش بو ما يسمعني يا ابوي فينك؟ ايوه معاك يا شيخ، ما اقدر اتكلم ورد عليك يا شيخ علشان في الاكل. لا كنت مشغول مع احد الاخوه بالكتاب، نسخه الكتاب، سامحني. لا خليك معايا. ايش كنت الموضوع؟ ايش كنت السؤال؟ ها ايوه انا تدري ايش اقول يا اخونا؟ انا كلكم الكلام موجه للجميع مو بس للشيخ، انما انا مسكته عشان امشي كلامي فيه. ايوه عشان انا راس الكبير، ايوه راس الكبير. الله يجعلنا من الكبراء عنده. عيد علينا المساله يا مولانا. قلت الان الاخوان، بعض الاخوان ينكرون قراءه الموتى اهداء القران للميت، وهذا القول يرى احمد بن حنبل يرى ذلك، واحمد بن تيميه يرى ذلك، والشيخ ابن القيم يرى ذلك، والشيخ محمد عبد الوهاب يرى ذلك، ائمه المذهب الحنبلي. ترى يا اخوان صلوا على النبي، انتم لا تغلطوا بين فكر الشيخ محمد بن عبد الدعوه محمد عبد وبين فكر المذهب الحنبلي، انتبهوا على انفسكم، هذا مفترق. احمد بن حنبلي ما كان وهابيا يا اخي، المذهب الوهابي هو فرع من المذهب الحنبلي. يا شيخ عبد القادر الجيلاني الصوفي ده اذا كان خرافي ولا كان صح ولا كان، هذا حنبلي المذهب يا اخي، وابن رجب الحنبلي. لا لا لا لا لا لا ايوه ابن قدامه وعبد الغني النابلسي راحوا عند الجيلاني واخذوا منهم الاجازه واعطاهم الخرقه حق الصوفيين دول اللي يقولوا خرقه يلبسوهم لبسها يا اخي. المهم المذهب الحنبلي مذهب زي الشافعي والحنفي والمالكي والزيدي والظاهري زي هذه المذاهب كلها، وما الفكر الوهابي مدرسه خاصه بفكر وليس بمذهب فقهي، مذهب فكري مختص بالشيخ محمد عبد الوهاب وهو جزء من المذهب الحنبلي. فاذا في خطا فلا يعاب الخطا في المذهب الحنبلي، لا، اذا هذا خطا راجع الى الفكر نفسه وليس الى المذهب. المهم تقول لهم يا اخواننا ليش القران ما يصل الى القران؟ مش انه ما يصل، يقول لك حرام. طيب ابن امام محمد بن حنبل يقول بوصول ذلك، الامام ابن تيميه وعندهم مقدم يقول بذلك، ابن القيم يقول بذلك، شيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بوصول ثواب القران للموتى. في قول الشافعي يقول لا يصل. الشافعي ما قال لا تقراوا القران. في قولين، قول يصل وقول لا يصل. القول اللي يصل ضعيف، القول القوي الصحيح والمشهور انه يصل. طيب لكن ما يقول ما يجوز حرام قراءة القرآن للميت، يقول الأجر لك أنت، أنت اللي بتستفيد، الميت ما بيستفيد، ما قال إنه أيوه. طيب الآن أنا إيش أسوي؟ أقول لك لما أكون في مجمع وأخشى أن يكون يعني التباس بين الناس، أقول لهم يلا نقرأ القرآن، ما أشوف إنهم كلهم خاصي قال صواب القرآن إليه. لكن لما أقول يمكن في أحد، أقول اللهم يا رب إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك ونتقرب إليك بتلاوة كتابك، توسل بالعمل الصالح، نسألك يا الله أن تغفر لعبدك من اجتمعنا ها هنا بسببه، ها؟ أيغفر له وارحمه وادخله الجنة بفضل القراءة القرآن. إذا جعلته دعاء، ما حد يقدر يقول لي ما يجوز يا شيخ موسى. أنا ما قلت اللهم هب ثوابه واجعله في صحيفي، لا لا ما تطرقت لهذا، خلاص قلت لك أتوسل إليك يا ربي بحق القرآن العظيم وأسمائك الحسنى ورحمتك الواسعة لا توسع لك شيء أن ترحم فلان. أجل الناس بيقروا بدل ما تقول لهم ما يجوز، يا أخي خليهم يقرأوا القرآن حتى إن شاء الله يكتب لهم ولا يكتب للميت شيء، ما خسرنا. خلي بدل ما بيقولوا إيش وش وش شفت اليوم إيش صادر قرارات ملكية شفت خلي الناس أشقلهم بذكر الله. ها ألست القائل يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم ليس حرف ولكن ثلاثة حروف؟ نعم لا عشر حصيلة. نعم خلي يكسب وصل على النبي أحصل به من الله تعالى صلي عليه عاشر. نعم شوف شوف كلها وبعدين أسأل الله اللهم بهذه الأعمال الصالحة برحمتك الواسعة بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى بجدك الأعلى باسمك الأعظم بما تقرب به لك المتقربون بوجهك الأكرم أن ترحم عبدك فلان ابن فلان أو أمتك فلانة وجمع موتهم. أنت الخلاف ولا إشكال، ليش دائما نحب نتنازع ومعاكسة مشاكسة؟ من يقول إذا قرأت ثلاث مرات آية الكرسي يدخل إلى كل قبر نور؟ شوف إذا تبغى وصول القرآن شوف الروح لابن القيم، شوف التذكرة في أحوال الآخرة للشيخ إيش اسمه الإمام القرطبي، وشوف كل الكتب وشوف الفتاوى أهل العلم. لكن هذا اللي أنت بعدين لو أنت الأمانة العلمية قول المسألة خلافية، بعض أهل العلم يرون كذا والبعض يرون كذا، وأنا مع الرأي الذي يرى كذا. رأيك الشخصي أنت حر فيه يا أخي، لكن لا تقطع على الناس بأنه هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا، ما يمكن التحريم ده خلوه على جنب. أيوة الفاتح إن الله يكرمنا بالعفو والعافية والسعادة والتوفيق لما يحبه ويرضاه مع الثبات عليه والإخلاص له فيه والرضا والقبول لنا ولكم كل مشايخنا وأحبابنا وأهلنا وجميع أمة سيدنا محمد وجميع أهل التوحيد سابقين ومعاصرين ولاحقين من بعدنا إلى يوم الدين. الفاتحة.